بالله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول السيوطي: وإذ يعني واذكر إذ ابتلى أي اختبر إبراهيم ربه بكلمات. ربه بكلمات إبراهيم مفعول به مقدم للاهتمام به. ربه بكلمات لأن المعلوم أن الذي يبتلي هو الله سبحانه وتعالى، لكن قدم هنا للاهتمام بأن المبتلى هو إبراهيم، لأن العلم متأكد بأن الذي يبتلي ويختبر هو الله سبحانه وتعالى. وفي قراءة إبراهام، وفي قراءة إبراهام، وكلمة إبراهيم عليه السلام فيها ست لغات، فيها ست لغات. إبراهيم وهي اللغة الفاشية المشتهرة، وإبراهم وإبراهم وإبراهيم وإبراهام وإبراهم، كما قال عبد المطلب: عذت بما عاذ به إبراهام مستقبل، عذت بما عاذ به إبراهام مستقبل الكعبة وهو قائم. وقال أيضا: نحن آل الله في كعبته لم يزل ذاك على عهد إبراهام. واضح؟ فاللغة الفاشية والمشهورة في ذلك هي إبراهيم، أما إبراهام فمعروف هذه اللغة التي يتعامل بها أهل اللغات الأعجمية، يعني في الإنجليزية يقولون إبراهام إبراهام. أي نعم نعم نعم إبراهيم. وبعدين إبراهام إما بضم الهاء أو فتحها أو كسرها، هذه ثلاث لغات: إبراهيم أو إبراهم أو إبراهام أو إبراهيم أو إبراهام أو إبراهام بدون ألف، إبراهام. وإبراهيم باللغة السريانية أب رحيم، إبراهيم يعني أب رحيم. وكثيرا ما يقع الاتفاق بين اللغة السريانية واللغة العربية أو يقاربه في اللغة، فإن كلمة إبراهيم تفسيرها أب راحم لرحمته بالأطفال، ولذلك جعل إبراهيم عليه السلام هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة. وقد دل على هذا ما خرجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في تلك الروضة العظيمة شيخا كبيرا جالسا بأصل شارع حوله أطفال صغار كثيرون، فقال له الملكان: إن هذا إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس. أولاد الناس يعني الذين يموتون وهم صغار، فهو برحمته أو لرحمته بالأطفال كان هو كافلا لهم في كافلا للأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أي نعم. قوله هنا بكلمات يعني يقول السيوطي بأوامر ونواه كلفه بها، بأوامر يعني تشريعات، أوامر ونواه كلفه الله سبحانه وتعالى بها. قيل هي مناسك الحج، الكلمات هنا هي مناسك الحج، وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق شعر الرأس وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء، كما جاء في بعض الحديث: خمس في الرأس وخمس في الجسد، ومنها كما ترون خصال الفطرة. قيل المضمضة، المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق شعر الرأس وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. فأتمهن أي أداهن تامات. قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قال تعالى له عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما أي قدوة في الدين. وهذه من دقة السيوطي رحمه الله تعالى، إماما في الدين لا إمام دنيا كما سيأتي. قال إني جاعلك للناس إماما أي قدوة في الدين، وفعلا يعني هذا مكان حيث جعل الله سبحانه وتعالى يعني محل اجتماع الأمم كلها عليه، الثلاثة الأديان أو الثلاثة الأمم اليهود والنصارى والمسلمين كلهم مجتمعون على حب إبراهيم عليه السلام واتخاذه إماما وقدوة، والجميع يدعون أنه كان حنيفا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أي نعم، حتى اليهود كما تعلمون يزعمون أن إبراهيم كان يهوديا، النصارى يزعمون أنه كان نصرانيا، وبلا شك أن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد ذلك. لكن الخلاصة أنه إمام وقدوة لجميع الأمم، فهو اجتمعت على محبته وإمامته والاتساء به كل أهل الأديان، سواء في ذلك اليهود أو النصارى أو المسلمون. ونحن نعلم أن يعني الحادثة الأخيرة التي في مسجد الخليل، المجزرة التي حصرت المسلمين وهم يصلون في رمضان، هذه نشأت نتيجة أن اليهود يعتبرون أنهم حقا في هذا المكان، حيث يزعمون أن فيه قبر الخليل عليه السلام وبعض آله، فالمسجد مبني أساسا كان فيه المسلمون، ثم لما دخل اليهود بدأوا يعني الوضع غريب جدا، واضح أن المسجد نفسه مخصص من الداخل بحب، قالوا نحن إبراهيم هذا أبونا، إبراهيم هذا أبونا، وأنتم أيها المسلمون تقولون هو أبوكم أنتم، فلا بد لنا من نصيب في المسجد، فبدأوا بحب قسموا المسجد من الداخل، وفي هذا المسجد قسموا من الداخل بحب لجزء صغير لليهود حتى يصلوا فيه في نفس الوقت، يصلون احيانا مع المسلمين في نفس الوقت داخل المسجد، واذا بالحبل كعاده اليهود يعني ينحاز على نصيب المسلمين الى ان بلغ تقريبا الشطر او اكثر من ذلك. فلذلك الانسان لما كان سمع هذه الحادثه كان يستغرب يعني كيف تمكنوا بهذه السهوله ان يدخل هؤلاء ويقتلوا هذا العدد من المسلمين بهذه البساطه. طبعا بعد ذلك لما الانسان عرف ان هذا هو الوضع، ان المسجد مقسم بحبل من الداخل بين اليهود وبين المسلمين، واليهود يدخلون عادي في نفس الوقت يصلون اعتدادا بأبيهم إبراهيم عليه السلام. واضح؟ أي نعم. قال ومن ذريتي، يعني واجعل من ذريتي من أولادي أئمة، ومن ذريتي يعني اجعل أئمة، وإن كان بعض العلماء قالوا على الاستفهام، يعني ومن ذريتي ماذا يكون، كان إبراهيم بيسأل، هذا تفسير آخر، ومن ذريتي هل ماذا سيكون من ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد بالإمامة الظالمين، يعني الكافرين منهم، دل على أنه ينال غير الظالم. نعود لبعض التفصيل في تفسير هذه الفقرة من الآيات. يقول تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يقول القاسمي رحمه الله تعالى لما عاب سبحانه أهل الضلال وكان جلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام وجميع طوائف الملل تعظمه ومنهم العرب وبيته الذي بناه أكبر مفاخرهم وأعظم مآثرهم، ذكر الجميع سواء ذلك اليهود أو النصارى أو مشرك العرب، ذكر الجميع ما أنعم به على إبراهيم عليه السلام تذكيرا يؤدي إلى ثبوت هذا الدين باطلاع هذا النبي الأمي الذي لم يخالف عالما قط على ما لا يعلمه إلا خواص العلماء، إلا خواص العلماء، وذكر البيت الذي بناه فجعله عماد صلاحهم وأمر بأن يتخذ بعض ما هنالك مصلى تعظيما لأمره وتفخيما لعلي قدره. وفي التذكير بوفائه بعد ذكر الذين وفوا بحق التلاوة وبعد دعوة بني إسرائيل عامة إلى الوفاء بالشكر، حث على الاقتداء به، حث على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في توحيده وحنيفيته، كذا في ذكر الإسلام والتوحيد، لأن هذا الربع في الحقيقة يجتمع على معاني عظيمة جدا في قضية الإسلام والتوحيد. في ذكر الإسلام والتوحيد هز لجميع من يعظمه إلى اتباعه في ذلك كما سنرى في هذا الجزء من الآيات. وإذ منصوب على المفعولية، وإذ ابتلى، إذ منصوب على المفعولية بمضمر مقدم خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التلوين، أي واذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام. وإذ ابتلى يعني اذكر لهؤلاء جميعا العرب واليهود والنصارى الذين يفتخرون بإبراهيم ويعتدون به عليه السلام، اذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام ليتذكروا بما وقع فيه من الأمور الداعية إلى التوحيد الوازعة عن الشرك، فيقبلوا الحق ويتركوا ما هم عليه من الباطل، ولا يبعد أن ينتصب بمضمر معطوف على اذكروا. يعني كان الآية التي قبلها مباشرة إيه؟ يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وإذ ابتلى يكون تفسير آخر، واذكروا يا بني إسرائيل إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فوطب به بني إسرائيل ليتأملوا فيما يحكى عمن ينتمون إلى ملته من إبراهيم وبنيه عليهم السلام من الأفعال والأقوال، فيقتدوا بهم ويسيروا سيرهم. أي واذكروا إذا ابتلى أباكم إبراهيم فأتم ما ابتلاه به، يعني إبراهيم وفى فكونوا مثله، كذلك ذريته وفوا وتمسكوا بالإسلام فكونوا مثلهم، فما لكم أنتم لا تقتدون به فتفعلوا عند الابتلاء فعله في إيفاء العهد والثبات على الوعد لأجازيكم على ذلك جزاء المحسنين. والابتلاء في الأصل الاختبار، وإذ ابتلى يعني اختبر، أي تطلب الخبرة بحال المختبر بتعريضه لأمر يشق عليه غالبا فعله أو تركه. هذا هو تعريف كلمة الابتلاء أو الاختبار. نعيد التعريف، الابتلاء في الأصل الاختبار، أي اختبر يعني تطلب الخبر بحال المختبر، تطلب الخبر بحال المختبر بتعريضه لأمر يشق عليه غالبا فعله أو تركه. والاختبار منا لظهور ما لم نعلم، الاختبار إذا وقع من مخلوق في حق مخلوق فإنما يختبره ليظهر له ما لا يعلمه من حاله. الاختبار ممن هو دون الله سبحانه وتعالى، أو اختبار منا لظهور ما لم نعلم، ومن الله لإظهار ما قد علم، لإظهار ما قد علم. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول يعني لنبلوكم أو ليبلوكم أو ما شابه ذلك من المواد، فإنما المقصود من هذا الابتلاء مثلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى نعلم علم شهادة وإظهار بعد ما علمناه علم غيب. فإن بلا شك أن وقطعا إن الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأشياء قبل وقوعها، وإنما يبتلي ليظهر ليعلم علم شهادة بعد وقوعه في الفعل بالفعل في عالم الواقع. فالاختبار من الله لإظهار ما قد علم، وعاقبة الابتلاء ظهور الأمر الخفي في الشاهد والغائر جميعا، فلذا تجوز إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، يجوز أن يضاف الابتلاء إلى الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني بشرائع أوامر ونواه. وفي الحقيقة كلمة كلمات يرجع تحقيقها إلى كلام الباري تبارك وتعالى، يعني هي أصلا كلمات، هي كلمات الله، كلام الله الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به، لكنه عبر عنها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم عليه السلام، ولما كان تكليفها بالكلام سميت به، كما سمي عيسى كلمة لأنه صدر عن كلمة كل. يعني هذا من باب تسمية الشيء بمقدمته، تسمية الشيء بمقدمته. يعني عيسى عليه السلام خلق بماذا؟ خلق بكلمة كن، كن فيكون، واضح؟ فلما خلق بكلمة كن التي هي مقدمة خلقه سمي بهذه المقدمة، من تسمية الشيء بمقدمته، فسمي كلمة الله وكلمته ألقاه إلى مريم. كذلك أيضا هنا بكلمات، يعني هي كلام الله، لأن تكليف إبراهيم عليه السلام إنما تم بكلام الله، يعني تكلم الله مكلفا جبريل أن يبلغ إبراهيم عليه السلام أحكاما معينة، أوامر أو نواهي شرائع، فتكلم الله بها فأوحاها جبريل إلى إبراهيم عليه السلام، فلذلك سماها كلمات. وللمفسرين أقاويل فيها وفي تعدادها. قال ابن جرير: ولا يجوز الجزم بشيء مما ذكروه منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. أي نعم. ويرجح القاسمي فيقول: وعندي أن الأقرب في معنى الكلمات هو ابتلاؤه بالإسلام فأسلم لرب العالمين، وابتلاؤه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، وابتلاؤه بالنار فصبر عليها، ثم ابتلاؤه بالختان فصبر عليه، ثم ابتلاؤه بذبح ابنه فسلم واحتسب، كما يؤخذ ذلك من تتبع سيرته في التنزيل العزيز وسفر التكوين من التوراة. ففيهما بيان ما ذكرنا في شأنه عليه الصلاة والسلام من قيامه بتلك الكلمات حق القيام وتوفيتهن أحسن الوفاء، وهذا معنى قوله تعالى فأتمهن، وهذا كقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وفى يعني هو الإتمام، أتم ووفى، لأن الإتمام هو التوفية، فهنا عبر بقوله فأتمهن. وفي الآية الأخرى قال وإبراهيم الذي وفى، وفى تساوي تمام الكلمة فأتمهن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي وفى بهن. قال إني جاعلك للناس إماما، قال هذه جملة مستأنفة وقعت جوابا عن سؤال نشأ من الكلام، كأنه قيل يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام وفى، إذا كان إبراهيم عليه السلام أتم هذه الكلمات والشرائع وامتثل هذه الشرائع التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها فأتمهن، كأنه قيل فما جوزي على شكره، ما جوزي على هذا؟ قيل قال له ربه إني جاعلك للناس إماما، فكأن في سؤال هنا مقدر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، امتثل هذه الشرائع ووفى بها، فكأن سائلا يسأل يقول فكيف جزاه الله سبحانه وتعالى على هذه التوفية؟ فالجواب أن الله قال له إني جاعلك للناس إماما، فشكر الله له بذلك صنيعه بإتمام هؤلاء الكلمات. ومعنى إماما أي قدوة لمن بعدك، والإمام اسم لمن يؤتم به، ولم يبعث بعده نبي إلا كان مأمورا باتباع ملته، ما بعث نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا أمر باتباع ملته، فهو أبو الأنبياء جميعا، وكان هؤلاء الأنبياء جميعا من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال ومن ذريتي، إما أن يكون المراد قال يعني إبراهيم عليه السلام، ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي أئمة، واجعل من ذريتي أئمة، وهذا من هذا حب الإمامة، هناك فرق بينه وبين حب الرئاسة في الدين والزعامة والظهور، فإن حب الإمامة إنما هو لخدمة الدين وللبذل في سبيله والتمكن من إقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أما التنازع عن الرئاسة فهذا طلبا للظهور في الدنيا، فهذا من الدنيا وليس من الدين. ولذلك علم الله سبحانه وتعالى أو ذكر لنا في دعاء عباد الرحمن أنهم يدعون الله تبارك وتعالى بسؤال وطلب الإمامة أيضا، والمقصود من ذلك يعني وجعلنا للمتقين إماما، يعني جعلنا نأتم بمن قبلنا فنصلح لأن يأتم بنا من بعدنا. قال ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي أيضا أئمة كما جعلتني إماما. قال لا ينال عهد الظالمين، قال قد أجبتك وعاهدتك بأن أحسن إلى ذريتك، ولكن لا ينال عهدي الظالمين، يعني عهدي الذي عاهدته إليك بالإمامة لا ينال الظالمين منهم من هذه الذرية. وطبعا هذه يعني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني علم أن من ذرية إبراهيم عليه السلام ظالمين، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في مواضع أخرى أن منهم ظالما وغير ظالم، في قوله عز وجل ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وقال عيرة وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. طبعا في التفسير الآخر قال ومن ذريتي كأنها على الاستفهام، يعني ومن ذريتي كيف يكون الحال منهم، فأتى الجواب لا ينال عهد الظالمين ولا تعارف. أين لا ينال عهدي إليك بالإمامة الظالمين؟ اختلف العلماء في المراد بالعهد هنا، فأصح الأقوال أن العهد هنا هو الإمامة، الإمامة، وقيل الطاعة، قيل الرحمة، الدين، النبوة، الأمان، الميثاق، وأصحها القول بأنه لا ينال عهدي أي الإمامة في الدين الظالمين. أي نعم. لماذا؟ لأنهم نفوا أنفسهم عنك في أبوة الدين. صحيح هؤلاء الظالمون هم من ذريتك، ولكن هم أبناء صلبك ومن ذريتك من ناحية النسل. أما من ناحية الدين فإنهم بظلمهم وكفرهم وانحرافهم قد انتفت عنهم أبوتك إياهم، فليسوا أبناءك في الدين وإن كانوا أبناءك من من ذريتك. واضح تماما كما قال الله عز وجل في حق نوح عليه السلام، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، وفي القراءة إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك. طبعا قطعا هو من صلبه، ليس على دينك وليس من المؤمنين الذين وعدتك بإنجائهم. فهؤلاء يا إبراهيم ليسوا من أبنائك في الدين وإن كانوا من نسلك وذريتك، لا ينال عهد الظالمين. ففي قوله لا ينال عهد الظالمين إجابة خفية لدعوته عليه السلام، وعدة يعني وعد إجمالية منه تعالى بتشريف بعض ذريته بليل عهد الإمامة، يفهم منها أن من ذريته فعلا من سينال الإمامة، أما الظالمون منهم الذين ليسوا أبناءه في الدين فلن ينالوا هذه الإمامة، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وفي ذلك أتم ترغيب في التخلق بوفائه، يعني إن كنتم يا عرب أو يا يهود أو يا نصارى تزعمون أن أباكم إبراهيم عليه السلام فإن كنتم من الظالمين الذين انحرفوا عن ملته فلن تكونوا أئمة في الدين، فتخلقوا بأخلاقه ووفوا بالذي وفى هو به حتى تكونوا على طريقته عليه وعلى السلام وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه إشارة إلى أنهم إن شكروا أبقى رفعتهم كما أدام رفعته، وإن ظلموا لم تملهم دعوته فضربت عليهم الذلة وما معها، لا يجزي أحد عنهم شيئا ولا هم ينصرون. استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الظالم ليس بأهل للإمامة، والكشاف أوسع المقال في ذلك هنا وأبدع في إيراد الشواهد، كما أن الشيعة استدلت بها على صحة قولهم في وجوب العصمة في الأئمة ظاهرا وباطنا. يقول الخاتمي إن استدلال الفرقتين على مدعاهما وقوف مع عموم اللفظ، إلا أن الآية الكريمة بمعزل عن إرادة خلافة السلطنة والملك. العهد هنا صحيح هو الإمامة، لكن ليس الإمامة التي هي السلطنة والملك اللي هي المنصب السياسي، لكنها إمامة الدين. المراد بالعهد تلك الإمامة المسؤول عنها، وهل كانت إلا الإمامة في الدين؟ وهي النبوة، النبوة التي حرمها الظالمون من ذريته عليه السلام، كما قال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولو دلت الآية على ما ادعوا لخالفه الواقع، لو كانت الآية بمعنى الخبر أن الإمامة، الإمامة اللي هي السلطنة والملك والخلافة لا ينالها الظالم، لكن كان الواقع مخالفا لذلك. لماذا؟ لأنه نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين، وهذا يحتاج لكلام، هذا يحتاج لشاهد سواء في واقع التاريخ الماضي أو المعاصر. وقعت الإمامة في أيدي الظالمين أي لم تقع؟ وقع في فترات الخلافة تقريبا كثيرا، يعني في العباسية والأموية وما أتى بعدها إلى يومنا هذا. فالواقع يشهد أن الإمامة التي لا ينالها الظالمين، لا ينالها الظالمون أو لا تنال الظالمين إنما هي إمامة الدين، إمامة الدين يعني النبوة، واضح؟ أما الواقع فيشهد بأن السلطنة والخلافة والملك والحكم تكون كثيرا في أيدي الظالمين، فقد نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين، فظهر أن المراد من العهد إنما هو الإمامة في الدين خاصة، والاحتجاج بها على عدم صلاحية الظالم للولاية تمحل، لأنه اعتبار لعموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق، أو ذهاب إلى أن الخبر في معنى الأمر بعدم تولية الظالم كما قاله بعضهم وأشد تمحلا. أيها. طبعا قضية الحاكم الجائر الظالم فيها تفصيل في كتب السياسة الشرعية، ليس هذا أوانه، وإن كنا قد فصلنا الكلام فيه في بحث نصيحة موضوعية للتيارات الجهادية. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت يعني الكعبة، وإذ جعلنا البيت أي الكعبة مثابة للناس، يقول السيوطي مرجعا يتوبون إليه من كل جانب، وأمنا يعني مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره. كان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يهيده، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم عليه السلام، وهو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصلى، أي مكان صلاة، بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف، وفي قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على الخبر فعل ماضي، واتخذوا يعني خبر لا أمر. قوله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، إذ جعلنا يعني صيرنا، جعلنا هنا بمعنى صيرنا، وإذ جعلنا البيت يعني الذي بناه إبراهيم بأم القرى، وهو اسم غالب للكعبة البيت، كالنجم للثريا. طبعا الألف واللام تدخل للمعهود أو للجن، تدخل للمعهود أو للجن. المخاطبون هنا في هذه الآية يعلمون أنه سبحانه وتعالى لم يرد الجن، لم يرد هنا جنس البيت، وإذ جعلنا البيت، هل يقصد جنس البيوت أم يقصد بيتا معهودا في الأذهان؟ يقصد بيتا معهودا كما قال: فعصى فرعون الرسول، مع أنه لم يصرح باسم الرسول، لكن قال هنا للعهد الذهني الرسول الذي هو موسى عليه السلام. فلما علم المخاطبون أنه لم يرد الجنس انصرف إلى المعهود، فالبيت هنا قال للعهد، وإذ جعلنا البيت أي الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وهذا الاسم غالب للكعبة المشرفة. نعم. مثابة للناس، مثابة أي مباءة ومرجعا للحجاج والعمار، يتفرقون عنه ثم يتوبون إليه، ثم يتوبون ويحلون ويعودون ويؤوبون إليه. ومثابة مفعلة على وزن مفعلة من الثوب، والثوب هو الرجوع تراميا إليه بالكلية، انجذاب شديد، يعني مش مجرد رجوع، ده رجوع مع انجذاب القلب كما يجذب المغناطيس الحديد، واضح؟ فهكذا حال القلوب مع هذا البيت المشرف. سر هذا التفضيل ظاهر في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها له. لم يقل وإذ جعلنا البيت مرجعا للناس يرجعون، لكن استعمل كلمة مثابة لأنه رجوع مع انجذاب شديد، القلوب ترتمي وتنجذب انجذابا قويا إلى هذا البيت الحرام. أين فتنجذب الأفئدة وتهوى القلوب وتنعطف وتحب هذا البيت، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديث، فهو الأولى بقول القائل: محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. هيولى الهيولى أو الهيولى، هيولى باللام ياء، بضم الياء مخففة أو مشددة، إما تقول هيولى أو هيولى، وهو مادة الشيء التي يصنع منها، يعني تقول هيولى الكرسي هي الايه الخشب، هيولى المسمار الحديد، هيولة الملابس القطنية، القطن هكذا المادة التي تصنع منها الأشياء. فيقول هنا القائل محاسنه، وهو يمدح أحد المخلوقين بقوله محاسنه هيولة أو هيولة كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. فبلا شك الكعبة المشرفة أولى بهذا الثناء وهذا المديح، محاسنه هيولة كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. فهم يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. بل بالعكس، تجد الذي يزور البيت الحرام ويشرفه الله سبحانه وتعالى بذلك لا يكون كمن لم يزره في شدة الشوق، فإن من ذاق وعرف ليس كمن لم يذق ولم يعرف. فتجد الجاد لا يقضي منه وطر، لا يشبع أبدا من مجاورة هذا البيت والحج إليه. يقول فكلما ازدادوا له زيارة ازدادت قلوبهم به تعلقا، وازدادوا له تعطشا واشتياقا. جعل البيت مثابا لهم، ليس منه الدهر يقضون الوطر. ويقول آخر وصفا الكعبة المشرفة يقول لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. مجرد الإنسان لو عينه تطرف بعيدا عنها ينجذب من جديد إلى النظر إليها كي يملى عينه منها. فهذا استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. يقول فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح. ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يعني يبذل الآلاف الجنيهات؟ والآن تجد الشركات الطيران وحسبنا الله ونعم الوكيل اختصارات كم يصعبون على الناس الحصول على تأشيرات الحج والعمر، ومع ذلك هل يتوقف الناس؟ ينهلون يتوبون إلى البيت ويضحي الواحد بكل شيء بالمال الذي يدخره، يضحي بانفراق أهله وأولاده، بترك عمله، بمفارقة وطني، بكل هذه التضحيات. لماذا؟ لأجل ماذا؟ هل هناك سيجد منصبا دنيويا سيعطيه أحد المالا؟ سيجد جنات وبساتين ومناظر جميلة وجبال تكسوها الثلوج كما يجد الذين يحجون إلى سويسرا وأوروبا؟ ما يجد إلا الحر الشديد، وقد يجد المعاملة الغليظة من أهل بعض تلك البلاد. واضح يعني ما في شيء من الدنيا يجذبه، ليس إلا هذا المغناطيس الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذا البيت المشرف، زاده الله تشريفا وتكريما. أين يقول فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح. ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباب والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاصب والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه. يقول تبارك وتعالى فهذا معنى مثابة للناس، يثوبون إليه لا يشبعون منه، إذا ذهبوا إليه يعودون إليه من كل صوب ومن كل جهة منجذبين إليه. هذا معنى قوله مثابة للناس. وأما أمنا يعني موضع أمن، أمنا هنا أطلق المصدر المقصود به الموضع، مثابة للناس وأمنا يعني موضع ومكان أمن، كقوله تعالى حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وكقوله ومن دخله كان آمنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأمنا يريد أن من أحدث حدثا في غيره ثم لجأ إليه فهو آمن، ولكن ينبغي لأهل مكة ألا يبايعوه ولا يطعموه ولا يفقوه ولا يؤوه ولا يكلم حتى يخرج، فإن خرج أقيم عليه الحد. يعني الذي أحدث حدثا خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم يترك لا يقرب منه أحد، حتى كما ذكرنا في الجاهلية كان رجل يرى قاتل أبيه في داخل الحرم مع أنهم كانوا مشركين، فيتورع عن أن يناله بسوء إلى أن يخرج من الحرم فيقتله، لكن ما دام داخل الحرم فهو آمن. أين قال القاضي أبو يعلى وصف البيت بالأمن والمراد جميع الحرم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قلنا البيت المقصود به الكعبة المشرفة، لكن المراد من قوله وأمنا، الأمن يكون في إيه؟ في كل الحرم، جميع الحرم، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فهنا تضح بالكعبة. لكن هل المقصود الكعبة ذاتها؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنه لا يذبح في أحد يذبح داخل الكعبة، لا يذبح أحد داخل الكعبة. فالمراد هديا بالغ الكعبة يعني هديا بالغ الحرم، كل الحرم، لأنه لا يذبح في الكعبة ولا في المسجد الحرام، وهذا على طريق الحكم لا على وجه الخبر فقط، يعني ومثابة للناس وأمنا، يعني ليس فقط خبرا أنه آمن، لكنه تكليف أيضا، في تكليف يعني إيه؟ يعني أمنوا من يدخله ولا تروعوا من يدخله، فهو خبر ومقصود منه أيضا الإيه؟ الأمر والإنشاء والتشريع، يعني وأمنوا كما في قوله ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من يدخله، فهذا خبر وهذا الخبر لكن المراد منه الإنشاء وإصدار الحكم الشرعي بتأمين من يدخل البيت الحرام. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يتبعون، أهل مكة بالذات لا يقترب أحد منهم، لا يؤذيهم ولا يروعهم اعتدادا بحرمة البيت وهذا الأمان الذي شرع الله له. وكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له محلا تشتاق إليه الأرواح ولا تقضي منه وترى، ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تجد القلوب تنجذب مهما كانت التضحية، مهما كانت الأموال، مهما كانت المشقة، ومع ذلك هذا ألذ شيء عنده أن يعني يرحم، يعني الإنسان يتأثر جدا في الحقيقة إذا رأى بالذات إخواننا الذين يأتون من باكستان والهند، تجد يعني علامات الفقر الشديد بادية ظاهرة عليه، وتجد الرجل قد أتى بزوجته وربما أبيه وجده ونسائه وأولاده، تمشي قافلة أسرة واحدة في حالة من الفقر البادي والظاهر عليهم، ومع ذلك يأتون يعني في هذه في وهم أشد الناس فرحا بوصولهم إلى هذا البيت الحرام. فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، ظهور أثر استجابة دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، حكاية قد أكون حكيتها من قبل في مناسبة أخرى لكن لا بأس من تكرارها، وهي أن جماعة من المنصرين في إندونيسيا ظنوا أنهم أفلحوا في استعباد واستغلال الفقر والجهل والمرض عند المسلمين هناك، فأفلحوا في أن أقنعوا في النهاية بعد، أو مش أقنعوا في الظاهر، إنقاذ لهم مقابل طبعا الأدوية ومقابل الأموال والملابس والإعانة، أنهم في حالة فقر شديد، فيقبلون يعني استطاعوا أن يطلع يعني بعض المسلمين الجهلة طبعا يعني استجابوا في الظاهر لهؤلاء المنصرين المكفرين المبشرين بالنار، حتى أفلحوا أن أخذوهم إلى الكنيسة وعمدوهم في الكنيسة، عمدوهم في الكنيسة، فقال لهم القسيس بعدما فرغ من تعميدهم قال الآن بقى نريد أن نكافئكم على دخولكم في النصرانية، كل واحد يطلب الأمنية التي يعني يحبها ونحن ننفذ له مهما يطلب، ففي صوت واحد أجابوا جميعا قالوا الحج إلى مكة، واضح. فطبعا يعني أي نعم الناس كل شيء وقالوا الحج إلى مكة، لماذا؟ هذا القلوب تهوي إلى هذا البيت الحرام، وكل مؤمن في قلبه إيمان وحب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام يجد هذا الانجذاب، وهذا أثر إجابة دعوة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أي نعم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فطبعا الحرم الإبراهيمي يعني الذي حرمه هو إبراهيم عليه السلام، واضح. المدينة الذي جعلها حرما هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشرعه وشريعته. ما عدا ذلك كل الأرض حلال، فما في الأرض حرم إلا مكة والمدينة. هناك خلاف في وادي الطائف، لكن الظاهر والمشهور أن الحرم حرمان، حرم المكي والحرم المدني. أما بقى كلام كثير هذا الذي لا دليل عليه، الحرم الخليلي والحرم بيت المقدس، لا تسمى حرما ولا تنطبق عليه أحكام الحرم. صحيح هي من المواضع الشريفة المسجد الأقصى، لكن له ليس حرما، لأن كلمة حرم كلمة لها حدود ولها أحكام تخالف بها سائر أرجاء الأرض، كأن لا يدخلها الكافر ولا يقطع شوكها ولا تلتقط لقطتها وغير ذلك من الأحكام. فما في حرم خليلي ولا حرم إبراهيمي، فضلا عن حرم الجامعة وحرم سكة الترام وحرم، كل هذا الكلام لا يجوز، فلا أطلق على هذه المواضع هذا اللفظ الشريف، أن هذا تشريع لم يأذن به الله سبحانه وتعالى في غير هذين البلدين. يقول تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرئ بكسر الخاء، واتخذوا وقرئ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إما أنه أمرا معترضا بين الجملتين الخبريتين، أو بتقدير واتخذوا يعني وقلنا اتخذوا، وقرئ بفتح الخاء ماضيا معطوفا على جعلنا، فتكون واتخذوا معطوفا على جعلنا، أي واتخذوه مصلى. ومقام إبراهيم هو الحرم كله، مقام إبراهيم هو الحرم كله، عن المجاهد، وعنه هو جمع ومزدلفة ومنى ومكة، ويقال هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام. فقد قال قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت الأمم شيئا مما تكلفته الأمم قبلها. قال الراغب الأصفهاني: والأولى أنه الحرم كله، فما من موضع ذكروه إلا وهو مصلى أو مدعى أو موضع صلاة. يقول القاسمي: أقول كأن الأصل في الآية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى. ذكرنا من قبل أن البيت المقصود به هنا هو يطلق على الكعبة، لكن المقصود أمنا، الأمن داخل الكعبة فقط، الحرم كله، واضح؟ فالمصلى يعني في الحرم كله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى، ومصلى. إلا أنه عدل إلى هذا الأسلوب الحكيم دون ذاك، يعني لم يقل تبارك وتعالى مثلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى، مع أن هذا هو المعنى ومصلى، لكنه عزل عن ذلك إلى هذا الأسلوب الحكيم في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولم يقل واتخذوا منه مصلى، وإنما قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لوجوه: أحدها التنويه بأمر الصلاة فيه والتعظيم لشأنها، حيث أفرده للعناية بها جملة على حدة، إفراد الصلاة بالذات في هذا الموضع تشريفا لقبر الصلاة، واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى. ثانيها التذكير بأنه مقام الأب الأكبر للأنبياء كافة، وما كان مقامه فجدير بأن يحترم ويعظم. وثالثها التنصيص على أن هذا الاتخاذ بأمر رباني لا بتشريع بشر، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى، لم يقل ومصلى، وإنما قال واتخذوا، فعدل عن الخبر إلى إيه؟ إلى الأمر، إظهارا أن هذا تشريع من الله نفسه سبحانه وتعالى، ليس ذكرا في الخبر إنما هو تشريع. أي نعم. فالتنصيص على أن هذا الاتخاذ بأمر رباني لا بتشريع بشر، تمهيدا للأمر باستقباله، لأن كما ذكرنا هذه الأجزاء في هذه الآيات كلها فيها إرهاقات بين هذا أمر خطير سيحصل قريبا، وهو تحويل القبلة. فالتنويه بقصة بناء البيت وتشريفه وجعله مثابة للناس وأمن، ثم الأمر باتخاذه مصلى، إرهاق وتقديم وتوطئة وتمهيد بين هذي الأمر الذي سيأتي قريبا بتحويل الكعبة من بيت المقدس إلى القبلة، من بيت المقدس إلى البيت الحرام. فهذا تمهيد للأمر باستقباله وإلزاما لمن جادل فيه وهم اليهود، فإن اليهود جادلوا في تحويل القبلة، فالله سبحانه وتعالى يبين لهم شرح هذا المكان الجديد أو القبلة الجديدة. وقد روى الشيخان وغيرهما أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أي نعم. ومعروف الحديث في البخاري نصه عن أنس رضي الله عنه قال: عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. قال ابن كثير: ومقام إبراهيم هو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة، وذلك الحجر هو الذي قام إبراهيم عليه عند بناء البيت، لعل من ذهب هناك تمكن من أن يراه. صحيح، هو هناك يعني يضعونه في داخل تلك القبة النحاسية ويضعون حرافة، لأن كثيرا من الناس الجهلة يعمدون إليه ويتمسحون به، فهذا من البدع ومن الضلال. ومن دقق النظر داخل هذه القبة الزجاجية رأى الحجر بالفعل، وعليه حط موضع قدم إبراهيم عليه السلام، موضع القدمين واضح جدا في الحجر نفسه، في داخل المقام نفسه. نعم. يقول ابن كثير: ومقام إبراهيم هو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة، وذلك الحجر هو الذي قام إبراهيم عليه عند بناء البيت، هو الذي كان يقف إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة المشرفة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكان كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليه، وهكذا حتى تم جدران الكعبة، كما جاء بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري. قال ابن كثير: وقد كان هذا المقام ملتقا بجدار الكعبة قديما، هذا الحجر وحجر صغير هكذا فيه أثر قدم إبراهيم عليه السلام محفور، فهذا كان أصلا ملتق بجدار الكعبة. من تأمل في يعني الجهة الشرقية من الكعبة اللي هي بين الركن اليماني والحج، بين الحجر الأسود والحج، في الوسط كده تجد مكان المقام مازال واضحا الذي كان فيه المقام ملتصق بجدار الكعبة قديمة. يقول ابن كثير: ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجرة يمنة الداخل من الباب في البقعة المستخلة هناك، لأن طبعا الحرم كان ضيقا جدا من قبل، وكأن الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، وضع هذا الحجر الذي كان يقوم ويقف عليه وهو يبني إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، ركعتي سنة الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم مكة طاف بالبيت سبعا وجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. قال ابن كثير: وإنما أخره عن جدار الكعبة إلى موضعه الآن عمر رضي الله عنه، الذي حوله من المكان اللصيق بالكعبة إلى المكان الموجود الآن في هذه القبة الزجاجية هو عمر رضي الله تعالى عنه، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقد روى البيهقي بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: إن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قيل ذهبت فيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. أين ثم يقول تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما أن طهر، يعني بأن طهر بيتي يعني من الأوثان، للطائفين والعاكفين، العاكفين يعني المقيمين فيه، والركع السجود جمع راكع وجمع ساجد، يعني المقصود الركع السجود يعني المصلين. أي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما، يعني وصيناهما وأمرناهما أن طهر بيتي أي عن كل رجل حسي ومعنوي، فلا يفعل بحضرته شيء لا يليق في الشرع، أو طهر بيتي ابنياه على الطهر من الشرك لي، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. وطبعا الطائفين يعني الطائفين حوله، الطائفين حوله. وعن سعيد بن جبير يعني من أتاه من غربة، الطائفين الذين يأتون من غربة من الآفاق الآفاقيين يأتون فيطوفون حوله. والعاكفين مقصود بهم أهله المقيمين به أو المعتكفين، أو المعتكفين. روى ابن أبي حاتم بسنده إلى ثابت قال كنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الناس الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، لأن النائم العين كأستهي، فالنائم قد يحدث وقد يجنب وهو داخل المسجد الحرام. فيقول هنا ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الناس الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون، يعني هم الذين ورد ذكرهم هنا في هذه الآية طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب. وقال في الكشاف يجوز أن يريد بالعاكفين الواقفين، يعني القائمين في الصلاة، كما قال للطائفين والقائمين الركع السجود جمع راكع وساجد، والمعنى للطائفين والمصلين، لأن القيام والركوع والسجود هيئات المصلي. ثم يقول تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني اجعل هذا المكان بلدا آمنا، يعني ذا أمن، وقد أجاب دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى قلاه، يعني لا يقطع حشيشه الرطب في مكة لا يقطع. وارزق أهله من الثمرات. بعض هنا السيوطي يذكر هذا الكلام، والحقيقة لا دليل عليه، يحتاج لدليل. يقول وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه كما قيل، وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء، إنما كان الطائف اللي هو قريب من الحرم كان زرعا أقفر لا ماء فيه ولا زرع، وكان يعني منطقة بلقعة، فنقلت الطائف من الشام إلى هذا المكان. فطبعا هذا يحتاج إلى دليل والله تعالى أعلم. ولكن هل نحن نحتاج إلى بينة في تفسير هذه الآية؟ والله إنها لمن أعلام النبوه. وارزق أهله من الثمرات، وقوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ولا يكاد ينكرها أحد أبدا. اذهب إلى مكة تجد كل أسواق العالم موجودة هناك، كل الثمرات، كل الفواكه، كل يعني ما في شيء من الثمرات والأرزاق إلا يجبى إلى هذا البلد، مع أنه واد غير ذي زرع، لا زرع، وحتى الزرع الذي يستعلونه الآن الذي يصطنعونه الآن وبالعافية بغرسوه، تشعر الأرض بتقول يعني ليس هذا لي، ما أطيق هذا، الأرض ليس من طبيعتها أرض أن تقبل زرعا، وذلك يتكلفون أموال طائلة في إرغام النخلة أو الزرع على أن يعني يتواجد في هذه التربة عندهم، واضح. ومع ذلك يجبى إليه ثمرات كل شيء، ولا يعلم مكان فيه من الخيرات والبركات وسعة الرزق ما يوجد في بلد الله الحرام. أي نعم. وارزق أهله من الثمرات، هذه أيضا أثر إجابة دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، فإن الله بالفعل رزق أهله من كل الثمرات، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. نعم. وارزق أهله من الثمرات، هل كل أهله؟ لا، يقول تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فهذا بدل من أهله، وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم عليه السلام كما رأى الله سبحانه وتعالى من قبل لما قال له ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يعني الظالمون من ذريتك لن يكونوا أئمة في الدين، والمحسنون منهم سيكونون أئمة في الدين، فالمحسنون هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك إبراهيم عليه السلام أبدل من قوله تبارك قوله وارزق أهله من الثمرات، قال مش كل أهله، لكن قال أدخل في دعائه من آمن بالله واليوم الآخر، فخصهم بالدعاء كي يوافق قوله تعالى من قبله لا ينال عهد الظالمين. قال ومن كفر سأمتعه، قال تعالى ومن كفر يعني وأرزق من كفر، سأرزق هؤلاء الصالحين المحسنين من آمن بالله واليوم الآخر، وسأرزق أيضا من كفر، ماذا أفعل معه؟ فأمتعه إما بالتشديد أو بالتكفير، يعني فأمتعه أو فأمتعه، يعني إيه؟ أرزقه فأمتعه في الدنيا، في الدنيا فقط، فأمتعه قليلا يعني مدة حياته القليلة، ثم أضطره إلى عذاب النار، أضطره يعني ألجئه، ثم ألجئه إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيطا، وبئس المصير أي بئس المرجع هي. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا يعني هذا الموضع الذي جعلت فيه بيتك وأمرتني بأن أسكنه من ذريتي، وهو مكة بلدا، البلد من كلمة البلد معناها من يعني أي بلد معناها المكان الذي يأنس الذي يحل به، يصيبه الأم، هذا معنى البلد، يأنس الذي يحل به، بلدا آمنا يعني ذا أمن، يعني أمن من فيه، أمن من فيه، آمنا من الخوف، أي لا يرعب أهله، وقد أجاب الله دعاءه كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني المقصود إيه؟ فأمنوه. وقوله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، إلى غير ذلك من الآيات. وصحت أحاديث متعددة بتحريم القتال فيه، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وفي صحيح فهو آمن من الآفات، لم يصل إليه جبار إلا قسمه الله كما فعل بأصحاب الفيل. وقوله تعالى في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بالتعريف، الحقيقة الكلام فيها كثير ولن نفصل فيها الآن، لكن يعني باختصار شديد هنا اجعل هذا بلدا آمنا بالتنكير باعتبار أنه لم يكن بنيا للبيت، يعني كان لسه في بداية بنائه، فلم يعمر بالحجاج والطائفين والمعتكفين وغير ذلك. وفي سورة إبراهيم قال رب إني أتكنت من ذريتي بواد غير زرع، فقال تبارك وتعالى يعني عند ذلك رب اجعل هذا البلد، لأن يعني كانت الكعبة قد بنيت بالفعل، فقال هذا البلد آمنا. أي نعم. وارزق أهله من الثمرات، سأل إبراهيم ذلك لماذا؟ لأن مكة لم يكن فيها زرع ولا ثمر، فاستجاب الله تعالى له فصارت يجبى إليها ثمرات كل شيء. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذه بدل من إيه؟ من أهله، هذا بدل بعض. وارزق أهله من الثمرات، بدل بعض من كل، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني ارزق المؤمنين من أهله خاصة، وإنما خطهم بالدعاء إظهارا لشرف الإيمان واهتماما بشأن أهله أن الذي يهمهم أهل الإيمان، ومراعاة لحسن الأدب في المسألة. لماذا؟ حيث ميز الله تعالى المؤمنين عن الكافرين في باب الإمامة في قوله لا ينال عهد الظالمين، فتأدب إبراهيم عليه السلام في الدعاء فلم يدخل الظالمين في دعوته، وإنما قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر الآخر. وفيه ترغيب لقومه في الإيمان وزجر عن الكفر. قال يعني قال الله تعالى معلما أن شمول الرحمانية بأمن الدنيا ورزقها لجميع يعني عمرة الأرض، قال ومن كفر، يعني رزقي في الدنيا كأثر من آثار اسم الرحمن، الرحمن اللي هو رحمن الدنيا، يعني الذي تعم رحمته الكافرين والمؤمنين، يرزق الجميع، يعطي الجميع الصحة والدنيا وأعراض الدنيا والأرزاق وغير ذلك كما هو مشاهد محسوس. فهذه الرحمة العامة التي تكون ابتلاء وفتنة للكافر ونعمة للمؤمنين. قال ومن كفر، يعني أنيله أيضا ما ألهمتك من الدعاء للأمن والرزق، فهو عطف على فعل محذوف دل الكلام عليه. فأمتعه هنا الرزق عبر عنه بكلمة إيه؟ المتعة. فأمتعه، ما معنى المتعة؟ المتعة هي زاد قليل وبلغة تخسيسا له، تخسيسا لحظه من الرزق هذا. فأمتعه قليل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. كذلك قال هنا ومن كفر، يعني أرزقه وأمتعه قليلا، هذا يعني تخسيسا لهذا المتاع الذي ينالونه وتحقيرا له. وأكد ذلك بقوله بعدما قال فأمتعه قليلا، يعني تمتيعا قليلا، سواء بنعمة الأمن أو بنعمة الرزق. أي نعم. وقليلا يعني إما كمية المتاع قليلة أو أن زمان المتعة قليل إلى أن تنقضي أجلهم فيفضون إلى ربهم، ثم أضطره إلى عذاب النار، يعني ألجئه إلى عذاب النار، كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم اضطرار، وقرئ فأمتعه قليلا ثم أضطره بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء، أو فأمتعه قليلا ثم اضطره، يعني دعاء من إبراهيم عليه السلام. وبئس المصير، يعني وهو النار أو عذاب النار. والمصير في اللغة هو ما ينتهي إليه الأمر. ثم يقول تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وإذ يعني واذكر، إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس، أو الجدر من البيت يعني يبنيه متعلق بيرفع. وإسماعيل عطف على إبراهيم عليه السلام يبني معه وهما يقولان ربنا يتقبل منا. فهنا يقدر فعل إيه؟ يقولان. وهما يبنيان البيت يقولان ربنا تقبل منا يعني بنا أنا، بنا أنا هذا البيت الحرام. إنك أنت السميع أي للقول، العليم أي بالفعل. ربنا وجعلنا مسلمين أي منقادين لك، ومن ذريتنا يعني واجعل من ذريتنا يعني أولادنا أمة أي جماعة مسلمة لك. ومن للتبعيض، للتبعيض، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هنا للتبعيض أتى به بالتبعيد. لماذا؟ لأنه تقدم قوله لا ينال عهد الظالمين، فنفس المعنى الذي ذكرناه في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كذلك هنا مراعاة لنفس هذا الأدب قال عليهما السلام ومن ذريتنا، يقصد بذلك المحسنين من الذرية، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، فهي للتبعيد. وأرنا مناسكنا، أرنا يعني علمنا، مناسكنا أي شرائع عبادتنا أو حدنا. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سألاه التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. لماذا؟ لأن إشارة إلى أن هذا البيت هو موضع غسل الذنوب، فمن أراد أن يعود من ذنوبه كأبوه وذات أمه فليأتي هذا البيت وليدعو الله سبحانه وتعالى فيه، فإنه مقام ومحل وموضع إجابة مثل هذا الدعاء. ربنا وابعث فيهم أي في أهل البيت الحرام رسولا منهم أي من أنفسهم، وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام يعني كل نبي كان يدعو لنفسه ولقومه، أما إبراهيم عليه السلام فدعا لنفسه ولقومه ولهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياتك يعني القرآن، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي ما فيه من الأحكام، ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك، إنك أنت العزيز أي الغالب الحكيم في صنعه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى هنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أي أذكر بناءهما البيت ورفعهما القواعد منه، وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة. يعني أفضل وأثر هذه الصيغة لم يكن وقد رفع إبراهيم البيت وإسماعيل ودعا وكذا وكذا، ما قال هذا مع أنه الكلام عن الماضي، لكنه عبر بصيغة المضارع المفيد الاستقبال. لماذا؟ كي يستحضرها الإنسان يرفع نعم لاستحضار صورتها العجيبة. والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس والأصل لما خلقه. قال الزجاج القواعد أساطين البناء التي تعمده، التي يعني يعتمد عليها كهذه الأساطين. ربنا تقبل منا، طبعا بين الله سبحانه وتعالى في سورة الحج أنه أراه موضع البيت، يعني لم يكن الأمر إلا تكليفا من الله سبحانه وتعالى، حيث يقول عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني عينا له محله وعرفنا إبراهيم به. قيل العلماء اختلفوا في تفصيل ذلك، قال بعضهم عرفنا أو يعني دله الله سبحانه وتعالى على مكان البيت بمزنة سحابة كان ظلها قدر مساحته، جاءت سحابة مستطيلة وقفت بحذاء البيت في السماء، فالظل كان ايه موازيا لحدود الكعبة المشرفة. وقيل دله عليه بريح تسمى الخجوج او الخجوج كنفت عنه حتى ظهر أسه القديم، فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فهنا يعني إبراهيم ليس هو الذي أسس البيت ابتداء، لكن القواعد كانت موجودة، الذي فعل هو ماذا؟ أنه رفع البناء على الأسس التي كانت موجودة أصلا. ولذلك قال تعالى في الآية الأولى سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت دللناه عليه وعرفناه به، وفي هذه الآية قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يعني طبعا لابد أن نقدر هنا إيه، يقولان وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا تقبل منا. أي نعم، هذا تماما مثل قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فبنقدر هنا أيضا إيه، يقولون والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، فنقصد يقولون سلام عليكم. إنك أنت السميع العليم. طبعا هنا ترك مفعول تقبل، ربنا تقبل منا، ولم ينص على هذا الذي هو المفعول، ما هو الذي يتقبل، ترك هكذا ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاعات والتي من جملتها ما هما بصدده من البناء. إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائنا. طبعا السميع بمعنى طبعا أبلغ من السامع لأنه صيغة مبالغة، والسماع يكون بمعنى القبول والإجابة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الطويل الذي رواه مسلم أعوذ بك من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب. كذلك منها قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، أو قبل الله حمد من حمده. وأنشدوا دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله، دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله، يعني يسمع يعني يستجيب. إنك أنت السميع يعني دعائنا، العليم أي بضمائرنا ونياتنا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مجيء إبراهيم عليه السلام من تفقد إسماعيل عليه السلام ثم قال يا إسماعيل إن الله قد أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان، يعني أثناء عملية البناء، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك أي مخلصين لك أوجهنا، من قوله أسلم وجهه لله أو مستسلمين، يقال أسلم له وسلم واستسلم إذا خضع وأذعن. والمعنى وجعلنا مسلمين لك أي زدنا إخلاصا أو إذعانا لك. ومن ذريتنا يعني واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة مسلمة لك. طبعا لم يبين هنا تبارك وتعالى من هي هذه الأمة، من هي هذه الأمة التي دعا يعني بها أو لها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بقولهما ومن ذريتنا، يعني واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. لكن الله سبحانه وتعالى بين في سورة الجمعة أن تلك الأمة هي أمة العرب، وأن الرسول هو سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لأن الأميين هم العرب بالإجماع، الأميون هم العرب بالإجماع، والرسول المذكور هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إجماعا، ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده. لأن الدعاء هنا إيه؟ ومن ذريتنا إبراهيم وإسماعيل، واضح؟ لم يبعث من ذرية طبعا إسماعيل هو يعني ابن إبراهيم عليه السلام، فما خرج من ذرية إسماعيل إلا رسول واحد هو سيد المرسلين وأشرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيتحتم أن يكون الأمة هي أمة العرب والرسول هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، فلم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم، ولا ينافي ذلك عموم رسالته إلى الأسود والأحمر. هذا لا يتعارض مع كونه رسولا للعالمين؟ طبعا هو بعث لأمة العرب ودعوته للعالمين كلهم في كل زمان ومكان. ومن هنا للتبعيض، ومن ذريتنا للتبعيض أو للتبيين كقوله وعد الله الذين آمنوا منكم. وإنما خص الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة، ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع. وأرنا مناسكنا أي عرفنا متعبداتنا، جمع منسك أو منسك بالفتح فتح التين وكسرها، وهو المتعبد وشرعة العبادة يقع على المصدر والزمان والمكان. كلمة منسك أو منسك تقع على المصدر والزمان والمكان. من النسك وهي العبادة أو هو العبادة والطاعة، وكل ما تقرب به إلى الله تعالى. ولذلك يقال في الذبيحة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله تسمى إيه؟ النسيكة. النسيكة. ومن المفسرين من حمل المناسك على مناسك الحج لشيوعها في أعماله ومواضعه، فالإراءة حينئذ لتعريف تلك الأعمال والبقاع. يعني أرنا مناسكنا، عرفنا الأعمال أعمال الحج والبقاع والأماكن التي نمارس فيها شعائر الحج. وقد رويت آثار عن بعض الصحابة والتابعين تتضمن أن إبراهيم أن جبريل أرى إبراهيم المناسك، وأن الشيطان تعرض له فرماه عليه السلام. قال وفي ذلك ظهور لشرف عمل الحج، حيث كان متلقا عن الله بلا واسطة لكونه علما لكونه علما على آتي يوم الدين، حيث لا واسطة هناك بين الرب والعباد. والذي عول عليها أئمة اللغة ما ذكرناه أولا من حمل المناسك على ما يرجع إليه، ما يرجع إليه أصل هذه اللفظة وهي العبادة والتقرب إلى الله تعالى واللزوم لما يرضيه، وجعل ذلك عاما لكل ما شرعه الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. يعني أرنا مناسكنا، أي علمنا كيف نعبدك وأين نعبدك ولماذا نتقرب إليك حتى نخدمك كما يخدم العبد مولاه. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدعاء استتابة لما فرط من التقصير، فإن العبد وإن اجتهد في طاعة ربه فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض الوجوه، إما على سبيل السهو والنسيان أو على سبيل ترك الأولى، فالدعاء منهما عليهما السلام لعجل ذلك. ثم يقول ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت السميع العليم. هذا إخبار عن تمام بقية دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لأهل الحرم، أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، يعني من ذرية إبراهيم عليه السلام، وهم العرب من ولد إسماعيل. وقد أجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة، فبعث في ذريته رسولا منهم وهو محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى الناس كافة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه دعوة إبراهيم، ومراده هذه الدعوة المذكورة هنا في هذه الآية، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقد أخرج الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجبل في طينته، يعني في علم الله كان هو خاتم النبيين، وإن آدم لمنجبل في طينته، يعني قبل أن تنفخ فيه الروح. إني عند الله لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وإن آدم عليه السلام لمنجذل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرينا. وأخرج أيضا نحوه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. وهذا الحديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: أول أمري دعوة أبي إبراهيم، وهي المذكورة هنا في هذه الآية، ربنا وضعت فيهم رسولا منهم. وبشرى عيسى بي، وهي قول المسيح عليه السلام تصريحا بإسمه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بل إن البشارة برسالة محمد عليه السلام من أجل مقاصد رسالة عيسى. ولذلك الكلمة الإنجيل إيفانجيليزم أو إيفانجيلي يعني معناها البشارة، لكن قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يرغب يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه، يعني إلا من جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته. هذا هو الأقرب في تفسير هذه الآية، وسنفصله إن شاء الله. إلا من سفه نفسه يعني جهل جهلا مركبا، جهل أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى يجب عليها عبادة الله، أو استخف بها وامتهنها. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفيناه أي اخترناه في الدنيا يعني بالرسالة والخلة، فهو خليل الله تعالى. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني الذين لهم الدرجات العلى. إذ قال له ربه أسلم، يقدر قبل إذ واذكر. إذ قال له ربه أسلم أي انقد لله وأخلص له دينك. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى في قراءة أخرى وأوصى بها أي بالملة، بملة إبراهيم عليه السلام. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ويمكن أن تكون كلمة بها تعود على الكلمة كما يأتي إن شاء الله بيانه، يعني الكلمة التي أشار إليها تعالى بقوله في سورة الزخرف: وجعلها كلمة باقية في عقبه. ووصى، وفي قراءة أوصى بها أي بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ويعقوب أيضا أوصى بها بنيه. يا بني يعني قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت، الثبات عليه إلى الممات. قوله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بين تبارك وتعالى ملة إبراهيم عليه السلام في قوله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم عليه السلام هي دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذا أيضا في قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله عز وجل هنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، كما قال السيوطي يعني لا يرغب، فالاستفهام هنا فيه إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء من يرغب عن الحق الواضح الذي هو ملة إبراهيم، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام يتبع ملة أبيه إبراهيم عليه السلام. ولا يمكن أن يوجد إنسان عاقل سوي يعني أريد به الخير لا يمكن أبدا أن يرغب ويعرض ويترك ملة إبراهيم التي يدعو إليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا السياق تعريض بمعاندي أهل الكتاب والمشركين، أي لا يرغب عن ملته الواضحة الغراء إلا من سفه نفسه، يعني من حمل نفسه على السفه وهو الجهل، وسفه نفسه أبلغ من جهلها. لم يقل تعالى إلا من جهل نفسه، لكنه قال إلا من سفه نفسه. لماذا؟ لأن الجهل ضربان، هناك جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط وهو ألا يكون للإنسان اعتقاد في شيء، لا يكون للإنسان اعتقاد في شيء، وجهل مركب وهو أنه يعتقد في الحق أنه باطل، يعتقد في الحق أنه باطل ويعتقد في الباطل أنه حق، والسفه أن يعتقد ذلك. يعني السفه هو عبارة عن النوع المركب من الجهل، ليس الجهل البسيط لكنه النوع المركب من الجهل. الجهل البسيط ألا يعتقد في شيء، يعني لا يتخذ موقفا محددا. أما الجهل المركب فهو يجهل ويجهل أنه يجهل، يعني يعتقد أن الباطل هو الحق وأن الحق هو الباطل. والسفه أن يعتقد ذلك، يعني الجهل بالجهل المركب، ثم يتحرى الفعل بمقتضى ما اعتقده. يعتقد هذه العقيدة الباطلة، يرى الحق باطلا والباطل حقا، ثم في سلوكه العملي وفعله وتصرفه يتحرى بالفعل مقتضى ما اعتقده، يدافع عن الآلهة الباطلة، يضحي في سبيلها، يدعو إليها بهمة ونشاط. فهذا هو السفه، أن يعتقد ذلك ويتحرى بالفعل مقتضى ما اعتقده. فبين تعالى أن من رغب عن ملة إبراهيم فإن ذلك لسفه نفسه، وذلك أعظم مذمة، فهو مبدأ كل نقيصة. وذلك أن من جهل نفسه جهل أنه مصنوع، جهل أنه مخلوق، وإذا جهل كونه مصنوعا جهل صانعه، كما نراه في الكفار، يعني يجهل أنه مخلوق. فإذا جهل أنه مخلوق فبالطبع ينكر خالقه تبارك وتعالى، وإذا لم يعلم أن له صانعا فكيف يعرف أمره ونهيه؟ هو أصلا لا يعتقد في الله، فكيف يتحرى أمرا أو نهيا لله تبارك وتعالى، وكيف يحسن الأشياء، وكيف يحكم على قبحها وحسنها؟ ولكون معرفتها، أي معرفة النفس، ذريعة إلى معرفة الخالق جل ثناؤه. قال تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لماذا؟ لأننا إذا عرفنا أنفسنا وأبصرنا في أنفسنا وتدبرنا آيات الله سبحانه وتعالى في خلقنا وفي أنفسنا، فإن ذلك يدلنا على خالقنا وخاطرنا سبحانه وتعالى. ولذلك أو لهذا المعنى قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لأن التبصر بأحوال النفس يبصرنا بخالقها، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهذا معنى قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم قال تبارك وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني اخترناه من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة وتكثير الأنبياء من نسله وإعطاء الخلة وإظهار المناسك عليه وجعل بيته آمنا، ذا آيات بينات إلى يوم القيامة. كل هذه وجوه اصطفاء الله تبارك وتعالى لخليله إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولقد اصطفينا، الاصطفاء اختيار من بين سائر الخلق. ما وجوه هذا الاصطفاء؟ بالرسالة جعلهم من أولي العزم من الرسل، بالنبوة، بالإمامة، إني جاعلك للناس إماما. ففعلا إبراهيم عليه السلام إمام لجميع الناس، وكل أهل الملل يتحرون أن ينتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام. وتكثير الأنبياء من نسله، بل كل الأنبياء الذين أتوا بعده هم من نسله، سواء في ذلك الأنبياء من نسل يعقوب عليه السلام، إسحاق ويعقوب، أو الأنبياء من نسل إسماعيل، وليس فيهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إعطاء الكلة اتخذ الله سبحانه وتعالى خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإظهار المناسك عليه وجعل بيته آمنا ذا آيات بينات إلى يوم القيامة. هذا وجوه اصطفاء الله سبحانه وتعالى خليله في الدنيا. أما في الآخرة يقول تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني الذين لهم الدرجات العلى. وفي هذا أكبر تفخيم لرتبة الصلاح، كان هذا يدل على شرف وصف الإنسان بأنه إنسان صالح أو عبد صالح. لماذا؟ لأنه تعالى بيّن أن مقام إبراهيم عليه السلام المفخم المعظم في الآخرة إنما هو بكونه من الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلأن فحيث جعل الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام متصفا بالصلاح فهو حقيق بالإمامة لعلو رتبته عند الله تعالى في الدارين، فأعطاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا أعلى المراتب، فلا بد أن تكون رتبة الصالحين التي جعلها أيضا لإبراهيم في الآخرة هي أفخم المراتب وأعلاها. ففي ذلك أعظم ترغيب اتباع دينه والاهتداء بهديه، وفي هذا أيضا أشد ذم لمن خالفه. كل ذلك تذكير لأهل الكتاب بما عندهم من العلم بأمر هذا النبي الكريم، وإقامة للحجة عليهم، لأن أكثر ذلك معطوف على قوله تعالى اذكروا، في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهذا تذكير، ما زلنا في سياق الكلام الذي يذكر الله سبحانه وتعالى به ويعظ به بني إسرائيل وأهل الكتاب بما عندهم من أمر هذا النبي الكريم إبراهيم الخليل عليه السلام. ولما ذكر إمامته عليه السلام ذكر ما يؤتم به فيه، إذا كان إبراهيم إماما وإمامته يعني شرفته بهذه الفضائل في الدنيا وفي الآخرة، ففي أي شيء نأتم بإبراهيم عليه السلام؟ ما هو الذي ينبغي أن نأتم بإبراهيم به حتى نحوز مثل ما حاز في الآخرة وفي الدنيا الذي هو سبب اصطفائه وصلاحه الذي نأتم به فيه هو دينه وملته وما أوصى به بنيه، وما أوصى به بنوه بنيهم سلفا عن خلف، ولا سيما يعقوب عليه السلام المنوه بنسبة أهل الكتاب إليه، لأن يعقوب عليه السلام إنما ينتسب أهل الكتاب إليه وهو إسرائيل عليه السلام. يقول تبارك وتعالى مبينا ما يؤتم بإبراهيم فيه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ يعني معناها معنى الآية اصطفيناه، إذ اصطفيناه لأنه قال له ربه أسلم، يعني حين وقوع ذلك الاصطفاء، حين وقوع ذلك الاصطفاء قال له ربه أسلم، يعني أسلم لربك، انقذ له، أخلص نفسك له، أو اتقم على الإسلام واثبت على التوحيد، قال أسلمت لرب العالمين. وطبعا ظاهر الآيات الكريمة أن هذا لفظ حقيقي، أن الله سبحانه وتعالى خاطب إبراهيم بقوله أسلم، فأجاب إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين، ليس في كونه لفظا حقيقيا أي مانع، وبالتالي لا يجوز تأويل كلمة قال أسلمت لرب العالمين كقول بعض المفسرين إنه تمثيل ضرب مثل، والمعنى على هذا القول أنه أخطر بباله دلائل التوحيد المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام. هذا الكلام ليس بشيء، لماذا؟ لأنه لا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما. إيش ما هو الشيء الصعب في أن نؤمن أن بظاهر الآية إذ قال له ربه أسلم أثبت على الإسلام قال أسلمت لرب العالمين، فلا يوجد أي داعي ولا أي مسور لأنه أول قال بأنها تمثيل. ثم قال عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه، هذا شروع في بيان تكميله عليه السلام لغيره، في الآية السابقة بيّن تكميله لنفسه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، هذا هو انقياده لله سبحانه وتعالى في نفسه، كمل نفسه بالإسلام. ولم يقتصر على ذلك بل سعى في تكميل غيره وبدأ في ذلك بعشيرته الأقربين. ووصى بها إبراهيم بنيه شروعا في بيان تكميله عليه السلام لغيره إثر بيان كماله في نفسه، والتوصية التقدم إلى الغير في الشيء النافع المحمود العاقبة. كلمة وصى بها إبراهيم الوصية تكون بأن تتقدم إلى غيرك في شيء نافع تحمد عاقبته. والضمير في قوله ووصى بها إبراهيم بنيه إما أنه عائد لقوله أسلمت لرب العالمين، يعني وصى إبراهيم بهذه الكلمة وهي أسلمت لرب العالمين بنيه ويعقوب. أي نعم. وعلى هذا يكون رجوع الضمير مثل رجوعه في قوله تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فكلمة وجعلها كلمة، جعلها هذه الها تعود إلى قوله عليه السلام كما حكاه الله عنه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام عبر عن كلمة التوحيد بالمعنى، عبر عن كلمة لا إله إلا الله بشرحها بمعناها. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله تتكون من شقين، شق فيه نفي وشق فيه إثبات. لا إله يعني معنى ذلك الكفر بالطاغوت، الكفر بكل إله باطل يعبد من دون الله. لا إله نفي لكل ما عدا الله من الآلهة الزائفة، إلا الله إثبات لاستحقاقه وحده تبارك وتعالى بإفراده بالعبادة والتوحيد. فعبر إبراهيم عليه السلام عن كلمة لا إله إلا الله بشرح معناها إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله، كفر بالطواغيت. إلا الذي فطرني، لكن الذي فطرني هذا استثناء منقطع. إلا الذي فطرني أي ربي وخالقي سبحانه وتعالى هو الإله الذي أستمسك بعبادته وتوحيده، وإنما أبرأ مما تعبدون من دونه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعلها يعني هذا المعنى معنى لا إله إلا الله، جعله كلمة باقية في عقبه كل نسل طائفة من نسله توصي بها الذين يأتون بعدهم كما سيأتي بيان ذلك في حال يعقوب عليه السلام. فلذلك النفع لأنها تعود إلى إيه؟ كلمة، وجعلها كلمة والمراد بها لا إله إلا الله. كذلك هنا في قوله تبارك وتعالى قوله عز وجل ووصى بها إبراهيم، ووصى بها يعني بهذه الجملة التي قال فيها أسلمت لرب العالمين، وضح كلمة التوحيد وكلمة الإسلام أو تأويل هذه الكلمة. أو أن قوله تبارك وتعالى ووصى بها أي بملة إبراهيم في قوله تبارك وتعالى الآن في الذكر ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، عن ملة إبراهيم، فتكون الها عائدة إلى ملة إبراهيم عليه السلام. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه، صيغة الجمع تفيد أن إبراهيم عليه السلام رزق من الولد غير إسماعيل وإسحاق. ووصى بها إبراهيم بنيه، فهذه تدل ورودها بصيغة الجمع يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان له من الأولاد غير إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة. وعند أهل الكتاب في سفر التكوين من التوراة أن إبراهيم عليه السلام تزوج بعد وفاة سارة أم إسحاق امرأة أخرى اسمها قطورة، فولدت له يعني ستا من الأولاد. فعلى هذا تكون يعني بنو بنيه بنوه هنا يعني ثمانية. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هذا معطوف على إبراهيم عليه السلام، والمقصود ووصى يعقوب بنيه، ووصى يعقوب بنيه لأن يعقوب أوصى بنيه أيضا كما أوصى إبراهيم بنيه. والدليل قوله تبارك وتعالى إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي كما سيأتي. وبعض القراء قرأوا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بالنص عطفا على بنيه، ومعناه أن إبراهيم وصى بهذه الكلمة بنيه ونافلته يعقوب اللي هو ابن ابنه. لماذا؟ لأن يعقوب ولد في حياة جده إبراهيم وأدرك من حياته 15 سنة كما يستفاد من سفر التكوين في التوراة، فإن فيها أن إبراهيم عليه السلام ولد له إسحاق وهو ابن 100 سنة ومات وهو ابن 175 سنة. ولوجود يعقوب في حياة جده يفهم سر ذكره في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب. لماذا؟ لأن يعقوب ولد لإسحاق في حياة جده إبراهيم عليه السلام، فلذلك هنا خص يعقوب بالذكر بقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. وفي آية أخرى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني ورزقناه ابنا له وابنا لابنه، وأنه رأى هذا الابن وهو يعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة يعني زيادة على يعقوب أيضا ابنا لابنه حفيدا له. يا بني أي قال كل من إبراهيم ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين، يعني أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان وهو دين الإسلام الذي لا دين غيره عند الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن، يعني بما أن الله سبحانه وتعالى اختار لكم وأعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان ولا دين غيره عند الله تبارك وتعالى، فإنه يتسبب عن هذا الاصطفاء أني أقول لكم وأوصيكم لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالفاء هنا سببية، فلا تموتن، فلا يعني يتسبب عن هذا الاصطفاء لهذا الدين أنني الآن أوصيكم بهذه الوصية لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمعنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يريد إلزموا الإسلام، فإذا أدرككم الموت صادفكم عليه، لأن الموت ليس بأيدينا، الموت ليس بأيدينا، لكن المقصود هنا لا تموتن يعني إلزموا الإسلام واسكتوا عن الإسلام، فإذا أدرككم الموت صادفكم وأنتم ثابتون على الإسلام. أي نعم. فالمقصود النهي عن الاتصاف بخلاف حال الإسلام وقت الموت. أي نعم. يعني نظير ذلك قولك مثلا لا تصلي إلا وأنت خاشع، لا تصلي إلا وأنت خاشع، هل هذا نهي عن الصلاة؟ يعني فلا تموتن، هل هي نهي عن الموت؟ لا. كذلك قولك لا تصلي إلا وأنت خاشع، ليس هذا نهيا عن الصلاة، لكنك تنهى عن ترك الخشوع حال الصلاة، عن ترك الخشوع في حال الصلاة. فهذه إشارة إلى أن الموت على حال غير حال الثبات عن الإسلام موت لا خير فيه، وأنه ليس بموت السعداء، وأن من حق هذا الموت ألا يحل فيهم، كما تقول في الأمر مت وأنت شهيد، فليس مرادك الأمر بالموت، ليس مرادك الأمر بالموت، ولكن بالكون على صفة الشهداء إذا مات، وإن أمرته بالموت مت شهيدا اعتدادا منك بميتته، يعني هذه أشرف ميتة ينبغي أن يموت عليها الإنسان إذا أتاه الموت أن يموت على صفة الشهداء، لأنها لها فضيلة على غيرها. وقد قرر سبحانه وتعالى بهذه الآيات بطلان ما عليه المتعنتون من اليهودية والنصرانية، وبرأ قليله والأنبياء من ذلك. ولما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في وصية بنيه بالدين وبالإسلام ذكر عقيبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تأكيدا للحجة على اليهود والنصارى ومبالغة في البيان بقوله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قوله تعالى أم كنتم شهداء، يقول السيوطي: ولما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، فنزل أم كنتم شهداء، شهداء هنا معناها حضورا، حضورا، هذا مثل قوله تعالى حكاية عن المنافقين: يا ليتني قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني حاضرا، شهيد هنا معنى حاضر. نعم. كذلك هنا قوله تعالى أم كنتم شهداء، يعني أم بل أكنتم حضورا، أيها اليهود كنتم حاضرين ساعتها، كيف تزعمون ما لم كيف تزعمون علم ما لم تشهدوه ولم تحضروه. أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت، فإذ يعني الموت إذ قال لبنيه بدل من إذ قبله، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني من بعدي موتي. فهذا ما ينبغي أن يكون عليه اهتمام الإنسان إذا حضره الموت، أن يوصي أولاده وذريته بالثبات على ملة الإسلام، لا أن ينشغل بأمور الدنيا وينسى هذه الوصية الخطيرة. أي نعم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، هذا بدل من إلهك، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وقد عد إسماعيل من الآباء، نعبد إلهك، يعني هنا خطاب لمن؟ ليعقوب. وإله آبائك، من آباؤه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإسحاق نعم هو أبو يعقوب عليه السلام، أما إسماعيل فهو أخوه أمه. فعد إسماعيل من الآباء تغليب، على سبيل التغليب، لأن العم بمنزلة الأبي كما أن الخالة بمنزلة الأم. أي نعم. لإسماعيل ما في إيه؟ في الأخوة، هذه أخت الأم وهذا أخو الأبي. نعم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي نعم. وأم بمعنى همزة الإنكار في قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني المقصود في هذا الإنكار في الهمزة في أم، يعني أنتم لم تحضروه وقت موته، فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به. تلك أمة قد خلت، تلك طبعا الإشارة هنا إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما، الإشارة إلى يعقوب وإبراهيم ويعقوب وبنيهما، لكنه أنس لتأنيث خبره. تلك أمة، لأن الخبر أمة مؤنث، فلذلك أنست لفظ الإشارة مع أن المقصود به إبراهيم ويعقوب وبنيهما. تلك أمة قد قالت أي سلفت، مضت قد سلفت، لها ما كسبت أي من العمل، والمقصود لها ما كسبت يعني لها جزاء العمل، ولكم ما كسبتم، هذا استئناف، ولكم والخطاب هنا لليهود، ولكم ما كسبتم يعني ما عملتم أو ثواب أو جزاء ما عملتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون كما لا يسألون هم عن عملكم، والجملة تأكيد لما قبلها. نعم. قوله تعالى أم كنتم شهداء، يعني ما كنتم حاضرين حينئذ، فهذه أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، يعني بل أكنتم حضورا، فهذا الإنكار يفيد التقريع والتوبيخ. والشهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى الحاضر، وحضور الموت إذ حضر يعقوب الموت، أنه حضر الموت بالفعل، المقصود إيه؟ مقدمات الموت، إذ حضر يعقوب الموت، حضور الموت هنا حضور مقدماته، مقدماته. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أي أي شيء تعبدونه بعد موتي، والمقصود من ذلك أن يقررهم بالثبات على الإسلام والتوحيد وأخذ الميثاق منهم على الثبات عليهما. انظر إلى همة الأنبياء عند فراق الدنيا، فاهتمامهم بأعظم شيء في الوجود هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذا العطف عطف بيان لآبائك، وجعل إسماعيل وهو عمه من جملة آبائه، لأن العم أب والخالة أم، لانخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة لا تفاوت بينهما. ومنه حديث الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس إن عم الرجل صنو أبيه، إن عم الرجل صنو أبيه، أي لا تفاوت بينهما، صنو أبيه يعني مثل أبيه، كما لا تفاوت بين صنو النخلة، النخلة الصنوان اللي هي الجذر واحد طلع إيه ساقان، فكان هذا معنى إيه صنوان غير صنوان، فالصنوان النخلة ذات الساقين من جذر واحد، فكذلك عم الرجل صنو أبيه يعني أنه لا تفاوت بين الأب والعم كما لا تفاوت بين صنوي النخلة. وفي الصحيحين عن البراء رفعه الخالة بمنزلة الأم، وهذا الحديث طبعا متفق عليه، الخالة بمنزلة الأم. هنا إلها واحدا، إلها واحدا، أي نريد بإله آبائك إلها واحدا، وهذا المقصود به التبرؤ من الشرك للتصريح بالتوحيد. ثم بعد توحيدهم يعني أخبروا بعد التوحيد بإخلاصهم في عبادتهم بقولهم ونحن له مسلمون، يعني نحن له أي لله وحده لا لأب ولا لغيره مسلمون، أي مطيعون خاضعون، كقوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والإسلام هو ملة الأنبياء فاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآيات في هذا كثيرة، أما الأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أولاد علات اللي هي الضرائر، يكون الأولاد من صلب رجل واحد والأمهات مختلفة، فكذلك الأنبياء إخوة لعلات، إخوة في العقيدة، دينهم واحد، كلهم دعاة إلى الإسلام، كلهم دعاء إلى لا إله إلا الله. فكل رسالة أرسل بها نبي إلى قومه كانت تتكون من شقين، شق مشترك بين جميع الأنبياء لا إله إلا الله، ثم الشق الثاني بيان الإيمان بالرسول الذي أرسل إليه. مثلا في عهد نوح عليه السلام لا إله إلا الله نوح رسول الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله في حق بني إسرائيل، في حق بني إسرائيل أيضا لا إله إلا الله عيسى رسول الله. واضح؟ يعني نعبد الله، إذا كانت لا إله إلا الله تشير إلى التوحيد العبادة، يعني لا نعبد إلا الله، الثانية تشير إلى توحيد الطريق المقتضى الله في عهد ذلك النبي نوح رسول الله، طبعا لقومه خاصة لأنه لم يبعث إلى البشر كافة إلا رسول الله، إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقد اشتمل نبأ وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لبنيهما على دقائق مرغبة في الدين، منها أنه تعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه، وإنما قال تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه، مش كلمة أمر فقط، أمر لم يقل وأمر إبراهيم بنيه، وإنما قال ووصى بها إبراهيم بنيه، فلفظ الوصية أوكد من الأمر، لأن الوصية متى يوصي الإنسان؟ عند الخوف من الموت، عند الخوف من الموت، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، هذه أخطر لحظة في حياة الإنسان، ينتقل إلى الدار الآخرة حين يصدق الكاذب ويتوب المسرف، ففي هذا الوقت اللي هو يعني الوقت الخوف من حضور الموت تكون الوصية يعني مخلصة وبأهم شيء يريد الإنسان أن يتركه لمن يوصيهم. وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأتم لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى. فدل على الاهتمام بالموصى به والتمسك به. أيضا قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، فهنا خصص بنيهما بذلك. لماذا؟ لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم. فلما خصاهم بذلك في آخر عمرهما علمنا أن اهتمامهما بذلك كان أشد من اهتمامهما بغيره. ومنها يعني من هذه الفوائد أنهما عليهما السلام ما مدج بهذه الوصية وصية أخرى. انظر إلى خطورة الوصية بالتوحيد، ما خلطوا بالوصية بالتوحيد بأي وصية أخرى، لا بمال ولا بشيء من الدنيا ولا بأي قضية أخرى، وإنما محض النصح بالتوحيد فقط. فهذا يدل على خطورة مثل هذه الوصية وشدة الاهتمام بأمر التوحيد. لم يخلط بهما، وربما كان يمكن أن يوصيا يعني أولادهما وبنيهما بأمور أخرى كثيرة مهمة حتى لو كانت من قضايا الدين، لكنهما اصطفيا واختارا أهم المهم وأعلى مطالب الدين، والذي من أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله خلقت الجنة والنار، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. لم يمزج الوصية بأي وصية أخرى لشدة الاهتمام في هذا الموقف الخطير بقضية التوحيد. ثم يقول تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت. أمة ترد في القرآن وفي لغة العرب بعدة معاني، منها مثلا أمة تأتي بمعنى حين وزمان، فترة من الزمان. الدليل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة زمنية، بعد حين وزمان. أي نعم. منها مثلا الأمة بمعنى الدين والملة، الدين والملة. والدليل قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني ملة واحدة، هي ملة الإسلام، خطاب للأنبياء عليهم السلام. من ذلك أيضا قوله تعالى حاكم عن المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة، أي ملة ودين. منها أيضا الأمة بمعنى يعني الشعب أو الجيل أو الجماعة، تلك أمة قد خلت كما هنا في هذه الآية. هناك معاني أخرى في اللغة العربية لا بأس بإيرادها استفراضا. الأمة بمعنى القامة، قامت الإنسان، فتقول مثلا هذا رجل حسن الأمة، يعني حسن القامة. منها الأمة الشجة التي تبلغ الدماغ، إذا شج الإنسان في رأسه حتى بلغت الدماغ فيسمى أمة، يقال رجل مأموم ورجل أميم، يعني جرحا أو شجة حتى وصل أو بلغ الدماغ. أيضا الأمة بمعنى أم، تقول هذه أمة زيد، أي هذه أم زيد. والمقصود هنا بقوله تلك إشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما الموحدين. أمة أي دين وجماعة قد خلت، أي تلفت ومضت. لها ما كسبت، أي في إسلامها، من الاعتقادات والأعمال والأخلاق. ولكم ما كسبتم، أي مما أنتم عليه من الهوى خاص بكم، لا يسألونهم عن أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والمعنى أن أحدا لا ينفعه كسب غيره متقدما كان أو متأخرا، فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم. قال الرازي هذه الآية دلة على بطلان التقليد، لأن قوله لها ما كسبت يدل على أن كل كسب كل أحد يختص به ولا ينتفع به غيره، ولو كان التقليد جائزا لكان كسب المتبوع نافعا للتابع، فكأنه قال إني ما ذكرت حكاية أحوالهم طلبا منكم أن تقلدوهم ولكن لتنبهوا على ما يلزمكم فتستدلوا. تستدل على الإيمان والتوحيد، وتعلموا أن ما كانوا عليه من الملة هو الحق، يعني اتبعوهم لكن ببصيرة، اتبعوهم عن طريق لا التقليد ولكن عن طريق النظر في أدلة التوحيد. ومعلوم أن اتباع الأنبياء عليهم السلام والإيمان بهم لا يسمى تقليدا، يعني هذا يمكن أن يرد به على الرازي في هذه العبارة، فاتباع الأنبياء عليهم السلام لا يسمى تقليدا لأنه خارج عن حده المقرر في كتب الأصول. لماذا؟ لأن كلام الأنبياء نفسه هو دليل، لكن غير الأنبياء إذا اتبعته بدون دليل فهذا هو التقليد. أما الأنبياء فكلامهم نفسه حجة، لماذا؟ أنهم يكونون مؤيدين بالمعجزات التي تدل على أنهم مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى. ثم أخبر تبارك وتعالى بأنهم اعتاضوا عن الاهتداء بالأصفياء من أسلافهم بأن صاروا دعاة إلى الكفر، بدل أن يمتثلوا هذا الذي يشير الله سبحانه وتعالى إليه هنا في هذه الآيات من تفخيم شأن الإسلام وبيان اصطفائه وأنه كان وصية ملة إبراهيم ووصية إبراهيم لبنيه ويعقوب، ومع كل هذا هم لم يمتثلوا هذا التوجيه وهذا النصح ولم يهتدوا بالأصفياء من أسلافهم، وإنما صاروا دعاة إلى الكفر. فقال تبارك وتعالى مع كل هذا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. مع كل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من شأن التوحيد وملة إبراهيم عليه السلام، يعني لم يمتثلوا الهداية وإنما صاروا دعاة إلى الكفر، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي نعم، يقول السيوطي رحمه الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو هنا للتفصيل، للتفصيل يعني وقالوا كونوا هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، فهذا معنى أو للتفصيل. وقائل الأول كونوا هودا هم يهود المدينة، وقائل الثاني نصارى نجران أو نصارى. قل بل ملة إبراهيم حنيفة، قل لهم بل ملة منصوبة ليه؟ بل نتبع ملة إبراهيم، يعني لن نتبعكم أنتم وإنما في دعواتهم إلى اليهودية أو النصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم، فلذلك نصبها بتقدير فعل بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا هذه حال من إبراهيم، يعني مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين. هذه تبرئة لإبراهيم الخليل عليه السلام من الشرك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقالوا أي الفريقان من أهل الكتاب كونوا هودا، يعني قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، كونوا هودا تهتدوا، لابد أن ننتبه لهذا. اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. أظن هذا لف ونشر، ليس هذا لف ونشر. قل بل ملة إبراهيم، يعني بل نتبع ملة إبراهيم ونستن بسنته لا نحول عنها كما تحولتم حنيفا، يعني حال حنيفيته، نتبع إبراهيم حال حنيفيته مستقيما أو مائلا عن الباطل إلى الحق. أي نعم، لأن الحنف محركة أو محركة يطلق على الاستقامة، يعني الحنف يطلق على الاستقامة. نعم، ومنه قيل للمائل الرجل أحنف، أحنف كما ترى في الطفل الذي يصب الفتاح للعظام بيحصل تقوس إيه وميل انحراف سفيه في عظامه، واضح؟ فهذا هو الحنف. فالعرب سمت الذي فيه ميل في يعني سموا الرجل المائل أو الإنسان المائل حنيفا أو أحنف، هذه عادة العرب كما يقولون ماذا؟ السليم للذيذ أو المريض، المريض يقولون سليم تفاؤلا بالسلامة، واضح؟ تفاؤلا بأن تؤول حاله إلى وعاقبته إلى السلامة. فكذلك أطلقوا على رجل المائل حنيفا تفاؤلا يعني بالاستقامة باستقامة حاله. نعم. كذلك المهلكة المكان المهلك يسمونه مفازة، مفازة يعني منجاة ستنتهي به إلى النجاة. يطلق أيضا على إلى أن كما ذكرنا الحنف يطلق في اللغة إما على الاستقامة وإما يطلق على الميل. واضح؟ نعم. فمن هذا الباب قيل للمائل الرجل أحنف تفاؤلا بأن يؤول ميله إلى استقامة. أي نعم. فالحنيف المستقيم على إسلامه لله تعالى المائل عن الشرك إلى دين الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المصطلح يتكرر كثيرا جدا في القرآن وفي السنة فنهتم به اهتماما زائلا. الحنيف فيها قولان، أحدهما أنه المائل إلى العبادة الذي يميل عن الدنيا واللهو إلى العبادة، هذا فيه معنى الميل، لكن يعني انصرف ويرغب عن شيء ميلا إلى شيء آخر. أحدهما أنه المائل إلى العبادة. قال الزجاج الحنيف في اللغة المائل إلى الشيء، أخذ من قولهم رجل أحنف وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أخته بأصابعها. قالت أم الأحنف ترقصه وهو صغير، كان أحنف، كانت أمه ترقصه وتقول له والله لولا حنف برجله ودقة في ساقه من هزله ما كان في فتيانكم من مثله. والله لولا حنف برجله ودقة منها منها من ولول والله لولا حنف برجله ودقة في ساقه من هزله ما كان في فتيانكم من مثله. هذا هو المعنى الأول، الحنيف المائل إلى العبادة. المعنى الثاني الحنيف يعني المستقيم، ومنه قيل للأعرج حنيف نظرا له إلى السلامة، وقيل الحنيف المخلص الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتم ويستقبل الكعبة. لما أثبت إسلامه بالحنيفية نفى عنه غيره بقوله وما كان من المشركين، وما كان من المشركين فيه تعريض أهل الكتاب وإذان بإطلاق دعواهم اتباعه عليه السلام مع إشراكهم بقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله، وطبعا هذا شرك. وقد أفادت هذه الآيات الكريمة أن ما عليه الفريقان محض ضلال وارتكاب بطلان، وأن الدين المرضي عند الله الإسلام وهو دعوة الخلق إلى توحيده تعالى وعبادته وحده لا شريك له. ولما خالف المشركون هذا الأصل العظيم بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لدعوة الناس جميعا إلى هذا الأصل. ولهذا أردف الله تبارك وتعالى قوله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قلت الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا. هذا أمر بالتوحيد، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. تقول السيوطي رحمه الله تعالى قولوا، هذا خطاب للمؤمنين، آمنا بالله يعني وحده، وما أنزل إلينا يعني من القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وهي الصحف العشر وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط أو يعني المشهور التفسير المشهور أنهم أولاد يعقوب عليه السلام، لكن يعني يأتي هنا القاضي محمد كنعان صاحب حاشية سورة العينين بتنبيه يتعلق بأولاد يعقوب، قوله أولاده أي أولاد يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام. اتفق العلماء على أن يوسف ابن يعقوب هو نبي، أما إخوته فقد قال بعضهم إنهم أنبياء، ودليلهم على ذلك أنهم هم المعنيون بقوله تعالى والأسباط، إن هم أبناء يعقوب عليه السلام. ولكن الصواب أن إخوة يوسف العشرة يعني ما عدا بنيامين ليسوا بأنبياء قطعا، لأن ما صدر عنهم نحو أخيهم يوسف ووالدهم لا يصدر مثله عن أنبياء، بل ولا يرضون بمثله، الأنبياء معصومون من مثل هذه الأشياء الشنيعة التي فعلها إخوة يوسف عليه السلام به وبأبيهم. قال القاضي عياض في الشفاء: أما إخوته فلم تثبت نبوتهم. وقال ابن كثير: لم يقم دليل على نبوتهم. وبمثله قال القرطبي والرازي. وقال السيوطي في رسالة سماها رفعة التعسف عن إخوة يوسف، قال: لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين نبوتهم. وقال ابن كثير: ومن استدل على نبوتهم بقوله تعالى والأسباط فليس استدلاله بقوي، لأن المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل، وكان يوجد فيهم من الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي من السماء. هذا كلام الحافظ ابن كثير. فبطون بني إسرائيل يقال لهم أسباط كالقبائل في العرب، في العرب نقول قبائل، عند بني إسرائيل يقولون أسباط. أي نعم. وكذلك كالشعوب في العجم. ولا وجه لتفسير الأسباط بأولاد يعقوب لصلبه، بل إنها تعني الجماعات الكثيرة. وما أوتي موسى يعني من التوراة، وعيسى يعني من الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم يعني من الكتب والآيات، لا نفرق بين أحد منهم، يعني فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى، ونحن له مسلمون. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. طبعا بين الله عز وجل في سورة الأعلى أن الذي أنزل إلى إبراهيم كان صحفا، وأن من جملة ما في تلك الصحف يعني كان في صحف إبراهيم عليه السلام: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أما صحف موسى فهي التوراة. قولوا يعني أيها المؤمنون، فيه إظهار لمزية فضل الله عليهم، أي نعم، حيث يلقنهم ولا يستنطقهم فيكسروا في مقالهم. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني من الأحكام التي كانوا متعبدين بها. وما أوتي موسى وعيسى يعني من التوراة، ثم أتينا موسى الكتاب يعني التوراة بالإجماع، وخصينا لعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل. وما أوتي النبيون من ربهم يعني مما ذكر وغيره أو غيرهم، لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان، ليس معنى هذا في التفضيل، لأنه ثبت المفضلة بين الأنبياء: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كذلك هناك المفضلة بتفضيل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين في الدنيا وفي الآخرة. واضح؟ فمعنى لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان، نؤمن بهم جميعا ولا نكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، حيث كفر اليهود بعيسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام، وكفرت النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونحن له مسلمون أي منقادون. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. كما ذكرنا آنفا قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، يعني تلقين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يقولوا هذه الشهادة العظيمة، فيه إظهار لمزية فضل الله عليهم، أن الله سبحانه وتعالى يعني يلقنهم ماذا يقولون تعبيرا عن إيمانهم وعقيدتهم في هذه الأمور الجسيمة. بيّن تبارك وتعالى في موضع آخر أن المؤمنين استجابوا لهذا الأمر وفعلوا ذلك وامتثلوا تكليف الله سبحانه وتعالى. فهنا قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فبين في آخر سورة البقرة أنهم امتثلوا هذا الأمر بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وإلى آخر الآيات. وذكر جزاءهم على ذلك في آية أخرى فقال عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ثم يقول تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول تبارك وتعالى فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به بمثل هنا يقول السيوطي مثل زائدة والمقصود بمثل يعني فإن آمنوا بالذي آمنتم به هذا تفسيره انتبهوا جيدا لهذا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني فإن آمنوا بالذي آمنتم به مثل إيه؟ ليس كمثله شيء تفسيرها ليس كالله شيء ليس كالله شيء فإن آمنوا بمثل أي إن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا يعني عن الإيمان به فإنما هم في شقاق أي في خلاف معكم فسيكفيكهم الله يعني سيكفيك الله يا محمد شقاقهم صلى الله عليه وسلم وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم صبغة الله هذا مصدر مؤكد لآمنا ونصبه بفعل المقدر صبغة الله يعني صبغنا الله صبغة الله صبغنا الله هذا التوحيد الذي نحن عليه هي صبغة الله سبحانه وتعالى لنا والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه صبغة الله يعني الذي صبغنا هو الله صبغنا الله صبغة فهذا هو الدين الذي فطرنا عليه يقول والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب أليس الثوب إذا صبغته وغمسته في لون معين ينصبغ بهذا الثوب ويظهر عليه أثره كذلك نحن فطرنا الله على التوحيد وظهر علينا أثر هذا التوحيد باعترافنا بتوحيد الله تبارك وتعالى ومن أحسن يعني لا أحد أحسن من الله صبغة صبغة هنا تمييز ونحن له عابدون ونحن له عابدون قوله تعالى صبغة الله كأنه قيل صبغنا الله صبغة أي صبغ قلوبنا بالهداية والبيان صبغة كاملة لا ترتفع بماء الشبه ولا تغلب صبغة غيره عليها فصبغة الإسلام والتوحيد لا يمكن أبدا أن تتغير أو تتبدل أو يحل يعني غيرها محلها والصبغة كالصبغ بالكسر ما يصبغ به وتلون به الثياب ووصف الإيمان بذلك لكونه تطهيرا للمؤمنين من أوضار الكفر وحلية تزينهم بآثاره الجميلة ومتداخلا في قلوبهم كما أن شأن الصبغ بالنسبة إلى الثوب كذلك يقال صبغ يده بالماء غمسها فيه أي نعم يقول ثعلب دع الشر وانزل بالنجاة تحرزا إذا أنت لم يصبغك في الشر صابغه أي نعم وقال الراغب الصبغة إشارة من الله عز وجل إلى ما أوجده في الناس من بدائه العقول التي ميزنا بها من البهائم ووسحنا بها أعطانا العقول صبغنا بالفطرة وبالعقل كي يخوذنا هذا العقل إلى التفكر والوصول إلى التوحيد ووسحنا بها لمعرفته ومعرفة حسن العدالة وطلب الحق وهو المشار إليه بالفطرة في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله والمعنى وهو المعني بقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة وتسمية ذلك بالصبغة من حيث إن قوى الإنسان التي ركب عليها تجري مجرى الصبغة التي هي زينة المصبوغ ولما كانت اليهود والنصارى إذا لقنوا أولادهم اليهودية والنصرانية يقولون قد صبغناه، صبغناه اللي هي التعميد، يصبغون المولود في هذا الماء المقدس عندهم، واضح وعندهم أن الولد الذي لا يغمس في هذا الماء فإنه لا يستصح نصرانيته، وإذا مات يعني ما يعني يدخل الملكوت، أي نعم ملكوت الأحمر. أي نعم. تبين تعالى أن الإيمان بمثل ما آمنتم به هو صبغة الله وفطرته التي ركزها في الخلق، ولا أحد أحسن صبغة من الله تبارك وتعالى. وقال بعض المفسرين كالحسن وقتادة ومجاهد صبغة الله يعني دين الله، الصبغة هي الدين، وقال غيرهم إنها الشريعة، وقال بعضهم هي الختان، وهي إشارة إلى مغزى واحد، لأن الختان من مقتضى هذه الشريعة. أي نعم. ومن أحسن من الله صبغة، استفهام للإنكار وللنفي، يعني لا صبغة أحسن من صبغته تعالى، لأنها صبغة قلب لا تزول لثباتها بما تولاها الحفيظ العليم. ولهذا هذه الصبغة لا من نوع الصبغات التي لا تزول أبدا، لأنها فطرة الله، ومن يصبغ مثلما صبغنا الله هو الذي صبغنا عن الفطرة، صبغنا التوحيد وعلى الإسلام، بخلاف هذه الصبغة التي يفعلها هؤلاء. صبغة الله يعني الفطرة، دين الله، واضح. ومن أحسن من الله صبغة، يعني يصبغ الله قلوبنا بالتوحيد صبغة لا تزول لثباتها، لأن الذي يتولاها هو الحفيظ العليم. فلا يرتد أحد عن دينه سخطة له بعد أن خالط الإيمان بشاشة قلبه. ولذلك كان في من ضمن أسئلة يعني هرقل لأبي سفيان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل من أتباع محمد عليه السلام وأصحابه من بعد ما يدخل في الإسلام ينتكس ويرتد عنه؟ قال: فقلت فذكرت أن لا، يعني أن لا أحد من المؤمنين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرتد بعد أن يدخل في الإسلام. قال: فكذا وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيك سقطة عليه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهذا أيضا إشارة إلى نفس هذا المعنى الذي نذكره الآن، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة، يعني هذه صفة لا تزول بتوفيق الله تبارك وتعالى. فهذا في معنى الابتهاج والفخر والاعتزاز بهذه الصبغة، فسبا وسحقا للذين يريدون أن يعني يحرفون عن صبغة الله التي اصطفاها لنا، وهي الشرف بهذا الإسلام وباتباع خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ونحن له عابدون، يعني شكرا له على هذه النعمة أن فطرنا على التوحيد وطبغنا بصبغة الإسلام والإيمان، فنحن نشكر الله، نشكر لله نعمته هذه، ونشكر له سائر نعمه بأن نكون له وحده عابدين. ولذلك قال تعالى: ونحن له عابدون شكرا لتلك النعمة ولسائر نعمه، فكيف تذهب عنا صبغته ونحن نؤكدها بالعبادة، ونحن نقويها بالعبادة. والعبادة تزيل رين القلب فينطبع فيه صورة الهداية، وهو عطف على آمنا داخل معه تحت الأمر، ونحن له عابدون. ثم قال تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. قل لهم أتحاجوننا، أي تخاصموننا، أتخاصموننا وتجادلوننا في الله، يعني أن اصطفى نبيا من العرب، أتجادلون في الله سبحانه وتعالى، يعني لأنه اصطفى نبيا من العرب ولم يكن هذا النبي من بني إسرائيل، وهو ربنا وربكم، نحن سواء في هذه العبودية لله، فله أن يصطفي من عباده من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، ليس لكم الخيار. فالله سبحانه وتعالى نحن مستوون أمامه في العبودية، ونحن كلنا مربوبون له، فله أن يستقي من عباده من يشاء سبحانه وتعالى، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا أي نجازى بها، ولكم أعمالكم تجازون بها. فلا يبعد في أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام، لا يبعد أن يكون لكم أعمالكم تتجازون عليها، ونحن لنا أعمالنا أيضا سنجازى عليها. كلانا عبد مربوب لله تبارك وتعالى. فلا يبعد بعدما استوينا في هذه الأمور أن يعني يكون في أعمالنا ما نستحق به إكرام ربنا، وقد كان بالفعل، فكانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، ونحن له مخلصون، يعني مخلصون في الدين والعمل دونكم، فبالتالي نحن أولى بالاصطفاء. والهمزة للإنكار، قل أتحاجوننا، استفهام إنكاري، والجمل الثلاث أحوال، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذه جملة حال، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم حال ثانية، ونحن له مخلصون حال ثالثة. قوله تعالى قل أتحاجوننا، المحاجة المخاطمة في الدين، قل يعني منكرا لمحاجتهم وموبخا لهم عليها. أتحاجوننا في الله أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له واتباع الهدى وترك الهوى، وهو ربنا وربكم يعني المستحق لإخلاص العبودية له وحده لا شريك له، ونحن وأنتم في العبودية له سواء. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي نحن براء منكم ومما تعبدون، وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه لا نشرك به شيئا، بينما أنتم تشركون به عزيرا والمسيح والأحبار والرهبان. ولما بقي من مباهتاتهم ادعاؤهم أن أسلافهم كانوا على دينهم، لم يبق من البهت والكذب والافتراء والدعوة إلا ادعاء واحد الآن بعد هذا النقاش الطويل، وهو أنهم يدعون أن أسلافهم كانوا على دينهم. فقال الله تبارك وتعالى موبخا لهم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى أم يقولون، أم كما ذكرنا مرارا هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة فيها إضراب عما قبلها، بل أتقولون، أم تقولون يعني بل أتقولون، وهي بالياء والتاء في قراءة أخرى أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم يعني قل لهم أأنتم أعلم أم الله، يعني المقصود الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فالذي يخبر هو الله سبحانه وتعالى وهم ما شهدوا هذا الحال، فالله سبحانه وتعالى يبطل دعواهم بأن إبراهيم والمذكورين بعده من أبنائه كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله، فالجواب أن الله أعلم، والله الذي هو أعلم منكم أخبر بأنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال يعني والمذكورون معه تبع له، لأن المذكورين كما اتضح من سياق الآيات من يعقوب وبنيه واضح جميعا كانوا تبعا لإبراهيم عليه السلام على ملة الإسلام. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، كتم يعني أخفى الناس شهادة عنده أي كائنة عنده من الله، أي لا أحد أظلم من هذا، وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية وهي عقيدة التوحيد، وما الله بغافل عما تعملون هذا تهديد لهم. ثم قال تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لما ذكر تعالى حسن طريقة الأنبياء المتقدمين ولم يدع لهم متمسكا من جهتهم أتبع ذلك الإشارة إلى أن الدين دائر مع أمره في كل زمان، وأنه لا ينفعهم إلا ما يستجدونه بحكم ما تجدد من المنزل المعجز لكافة أهل الأرض أحمرهم وأسودهم. يعني معنى الكلام عليكم بترك الكلام في تلك الأمة، لا تجادلوا هذه الأمة المحمدية، اتركوا الكلام، أو المقصود يعني عليكم بترك الكلام في تلك الأمة يعني الماضية، لا تنشغلوا بالكلام بعد كل هذا في إبراهيم وإسماعيل وادعاء أنهما كان يعني كانوا على اليهودية أو النصرانية، دعوكم من هذا، تلك أمة قد خلت. الإشارة إلى المذكورين في قوله أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، عليكم بترك الكلام في تلك الأمة فلها ما كسبت، وانظروا فيما دعاتم إليه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أنفع لكم وأعود عليكم بالنفع والفائدة، ولا تسألون إلا عن عملكم. قال الراغب إعادة هذه الآية من أجل أن العادة مستحكمة في الناس صالحهم وطارحهم، من العادة أنهم يفتخرون بآبائهم ويقتدوا بهم في متحرياتهم سيما في أمور دينهم، ولهذا حكى عن الكفار قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فأكد الله تعالى القول في إنزالهم عن هذه الطريقة، أكد الكلام هنا بأننا ينبغي أن لا نقلد الآباء والأجداد، أن لا نفتخر بما كان عن الآباء والأجداد، وإنما وقد ذكر في أثر ما حكى من وصية إبراهيم ويعقوب بنيه بذلك تنبيها أن الأمر سواء على ما قلت أو لم يكن، فليس لكم ثواب فعلهم ولا عليكم عقابه. يعني سواء هذا الذي ذكرنا عن إبراهيم وإسماعيل وقع أو لم يقع فأنتم غير مسؤولين عن أفعالهم، لا أنتم تثابون بأفعالهم ولا تعاقبون على مخالفتهم إن فرض ذلك، وإنما من حكم إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا لا يعنيكم أنتم الآن، انظروا فيما يدعوكم إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر ادعاءهم اليهودية والنصرانية لآبائهم أعاد أيضا تأكيدا عليهم تنبيها على نحو ما قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كل امرئ بما كسب رهين، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولما جرت به عادتهم وتفردت به معرفتهم، يعني كما يقول يعني بعض يقول العرب كل شاة تناط برجليها، كل شاة تناط برجليها يعني تعلق برجليها، مسؤولة عن يعني لها حالها المستقل ولا شأن لها بالآخرين. فهذا يعني ما سيظهر في تفسير هذا الربع الثامن، وبه ينتهي الجزء الأول من سورة البقرة، ولله الحمد والمنة.